أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون وأكاديمية تفكير، وإحنا النهاردة مستمرين في الموسم الثقافي الذي نقدمه في شهر سبتمبر احتفالا بسبعينية الأستاذ عبد الجواد ياسين. والنهاردة 17 سبتمبر، المصادفة الجميلة أن يكون هذا اليوم هو يوم عيد ميلاده، فبنقول له كل عام وأنت بخير وبصحة وبسعادة، بتقدم ما تقدمه للثقافة العربية وللفكر العربي من جهود، وإحنا بنحتفي وبنحتفل بقيمة ما تقدمه والجهد الذي قدمته وهذا المشوار الجميل والطويل من الجهود. ويسعدنا النهاردة إنه هيكون جيل آخر من أجيال الباحثين الذين يشاركون في عملية التفكير وإعادة التفكير، دلالة على أننا بالتواصل الأجيال. يعني نجد في هذه المجموعة النهاردة أجيال مختلفة، الأستاذ عبد الجواد ياسين وجيل ما بينه بيتمثل في جمال عمر، وجيل تالي بيمثله باحث شاب واعد الأستاذ محمد صلاح. ومحمد يعني من الناس اللي بحس بمعاناتهم، لأن محمد بيسعى طول الوقت إلى المعرفة وإلى السؤال وإلى إعادة النظر، وهو بيعاني من تكلس المؤسسات اللي موجودة، اللي بيحاول يسعى إلى أنه يبحث عن المعرفة فيها. ولذلك بقول لمحمد، يا محمد جهودك هتظهر من خلال المشاركة، وهذا اليوم هو يوم بداية، نعتبره يوم بداية لهذه المشاركات. محمد صلاح هو مهتم بعلم الاجتماع وبالدراسات الإسلامية، حصل على مجموعة من الدبلومات في الدراسات العليا، الدراسات الإسلامية، في مهتم هو بالفلسفة والسياسة والسوسيولوجيا، وبيحاول يشوف المناهج الجديدة في التعامل مع هذا التراث، وإن كانت له مجموعة من المقالات المنشورة عن أزمة الفلسفة في العالم الإسلامي، ومراجعات لكتب لكتاب السلف المتخيل، متقاربة تحليلية تاريخية في سلف المحنة بين التفسير والتأويل. ومحمد اختار ان هو يشاركنا النهاردة بمداخلة بعنوان أنثروبولوجيا اللاهوت في فكر عبد الجواد ياسين. ويعني انا كل شوق وترقب لمداخلة محمد، اللي انا متأكد إنها هتكون ثرية ومثيرة للأسئلة. فأهلا بك يا محمد في أول مشاركة لك في صالون تفكير وفي أكاديمية تفكير، ونحن كلنا في انتظار مداخلاتك ومشاكساتك ومناغشاتك مع فكر المستشار عبد الجواد ياسين، فأهلا بك، تفضل. أهلا أهلا، أشكرك أستاذ جمال على هذه المقدمة الجميلة والودية، وأهنئ طبعا أستاذي المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين بمناسبة عيد ميلادي، سائلا المولى أن يمد في عمره ويحفظ لنا إبداعه ويدوم فكره وعقله. وبشكر أكاديمية التفكير وصالون التفكير ومركز دراسات التفكير ومجلة التفكير ومؤسسة التفكير فردا فردا يعني على هذا الجهد الذي يعني فعلا نحتاج إليه في ثقافتنا المعاصرة. أنا الصراحة كنت قارئا لعبد الجواد ياسين قبل أن ألتقيه، ولست قارئا عاديا لعبد الجواد ياسين، بل هو أثر في تكويني. أنا أتذكر أن الدين والتدين كتاب يغير بكل معنى الكلمة، أنا محمد صلاح قبل الدين والتدين غير محمد صلاح بعد الدين والتدين، حتى أنا قرأته في ظل شكوك ومرحلة من اللاأدرية والبحث ومرحلة من التساؤل الديني، فكان الكتاب الأكثر جذرية من داخل النسق الإيماني الذي قرأته وغير فيه، فده يعني شيء جميل. ثم التقيته بعد ذلك حين أعلنت مؤمنون بلا حدود على ورشة أنثروبولوجيا الشريعة، فصرعت، كنت باجي من المنصورة للقاهرة كل أسبوع، لكن للأسف يعني لم نستكمل هذه الورشة للظروف. ثانيا، في هذه الدردشة ولا أقول المحاضرة يعني، سأتناول كتابا واحدا للمستشار وبالطبع بلا نية للإحاطة بكافة التفاصيل، لكن سأركز على نقاط معينة أجدها تستحق النقاش حولها، وأدعوكم للتفكير في وقت فتح باب المناقشة. سأطرح على نفسي سؤالا، أولا هو لماذا اخترت كتاب اللاهوت دون غيره؟ الحقيقة أن أحد الأسباب التي جعلتني أختار اللاهوت توقعي أن معظم المداخلات ستركز إما على السلطة في الإسلام أو بشكل أكبر على الدين والتدين، وهذا يفتح الباب للتساؤل حول السبب الذي يدفع معظم الباحثين المهتمين بالشأن التجديدي إلى التركيز على جانبي السلطة والتشريع. أعتقد برغم يعني هذا السؤال يبدو إجابته بديهية، في رأيي أن النزعة التجديدية بما هي بنت الحداثة تهتم بالشأن الدنيوي المباشر أكثر من غيره، فهي تطرح سؤال العلمنة الذي يعتبر مرادفا للدنيوة، لذا ربما لا تعبأ كثيرا بدراسة المسائل الكلامية واللاهوتية، ولا يعنيها كثيرا البحث في مفهوم الألوهة والصفات والمسائل الغيبية. وهنا تحضرني مفارقة لطيفة يعني كنت كتبت عنها منشورا قبل ذلك، هي أن العقل الحداثي يستدعي أحيانا بعض أفكار الفرق التي فكرت في العقل بشيء من الاستقلالية النسبية كالمعتزلة، أشهرهم المعتزلة وتيار الفلسفة المشائية الكندي بن سينا ابن رشد وغيرهم، لكن تاريخيا هذه الفرق فكرت نقديا في اللاهوت، وهنا تكمن المفارقة، هي لم تفكر نقديا في الشريعة بقدر ما فكرت نقديا في اللاهوت، أي في علم الكلام، في مسألة صفات الله ومسألة ذات الله ومسألة علاقة الله بالعالم أكثر. يعني ابن رشد مثلا كان قاضيا مالكيا ولو بداية المجتهد، المعتزلة وغيرهم لهم مواقف لا تختلف كثيرا خاصة بعد القرن الثالث، لا تختلف كثيرا عن المذاهب السنية ولا عن الأشاعرة ولا عن غيرهم من الفقهاء، لكن فكروا نقديا في اللاهوت. فتاريخيا هذه الفرق فكرت نقديا في اللاهوت وعلم الكلام أكثر من غيره. نجد أن المتكلمين مثلا لا يحتجون بأحاديث الآحاد في أصول العقائد، معروف أن الأشاعرة والمعتزلة لا يحتجون بأحاديث الآحاد في أصول العقائد، لكن كثيرا منهم يقبلونها في التشريع والفروع. بل نجد فيلسوفا مثل ابن رشد من ناحية أخرى يعتبر فقيها وقاضيا كما ذكرت، وأكد هذا طبيعيا، فالشريعة في ذلك الوقت كانت إلى حد كبير منسجمة مع المناخ الاجتماعي. الشريعة لم تثر تساؤلات حتى يتمكن المتكلمون من نقدها. هناك طبعا يعني أنا أعلم أن هناك إلى حد ما بعض التفكير النقدي في مسائل تشريعية خاصة يعني المعتزلة المبكرون فكروا، لكن نحن لا نملك المادة العلمية التي تجعلنا نبت في هذا الأمر لأي مدى كانوا تجديديين في مسألة الشريعة. يعني أكثر تجديد يتكلم عنه تجديد الشاطبي مثلا بيتكلم عن المقاصد، وأكثرهم راديكالية كان نجم الدين الطوفي وهو من خارج المعتزلة بل هو حنبلي. فأجد هذا الطبيعيين، فالشريعة في ذلك الوقت كانت إلى حد كبير منسجمة مع المناخ الاجتماعي، أما اللاهوت أو الكلام فقد تعرض لمثيرات وتحديات جعلت التفكير النقدي النسبي فيه ممكنا. ومن هنا تتأتى أهمية دراسة المستشار. من وجه فهو اهتمام نادر تناوله من التيار التجديدي، إذا استثنينا قلة مثل الدكتور عبد الجبار الرفاعي، لكن السؤال هل هناك حاجة ملحة لدراسة اللاهوت في سياقه الاجتماعي التاريخي تقترب من الحاجة إلى دراسة ونقد مفهوم الشريعة؟ الإجابة في رأيي نعم. فتفكيك الفكر اللاهوتي وموضعته في سياقه الاجتماعي والتفريق فيه بين الثابت والمتحول هو الأساس الذي يمكن أن يقوض مفهوم الحصرية السائد في معظم الديانات بخاصة التوحيدية. وإذا تم نقد مفهوم الحصرية وامتلاك الحقيقة المطلقة وتفكيك الدعوة القائلة بأن لاهوت ديان ما هو بعينه يعكس صورة الله في ذاته وما هو إلا وحي مفارق بشتى تفاصيله، فإن هذا يساعد على توطين التعددية ووضع الأفكار في إطارها النسبي الاجتماعي لا أطلقتها وجعلها مطلقة. يعني دي رؤية عملية لفائدة الكلام في اللاهوت وتجديد علم الكلام وفي فلسفة الدين وفي البحث في تطور اللاهوت وفهمنا للاهوت وتجديد فهمنا للاهوت. لكن طبعا أنا كباحث أحب دائما الجانب المعرفي، أن ليس هناك معرفة غير ضرورية، لكن حتى لأن التيار التجديدي يحب أن يشتبك مع الأمور الدنيوية التي لها صدى في الواقع، هو يشتبك دائما مع الشريعة ويهمل إلى حد ما اللاهوت إلا قلة منهم المستشار ابن ياسين الذي نقد السلطة في الإسلام ثم نقد الدين والتدين الشريعة وفرق بين الدين والتدين ثم نقد اللاهوت. النقطة التالية التي أحب إثارتها قبل أن أليش في بعض مسائل الكتاب هي ما الوصف المناسب لمشروع عبد الجواد ياسين وكتاب اللاهوت بشكل خاص؟ هل هو مشروع سوسيولوجي وأنثروبولوجي محض؟ أم هو ضرب من فلسفة الدين؟ بل هل يمكن وصف كتاب اللاهوت بالتقاطع مع علم الكلام الجديد؟ في رأيي الخاص فإن مفكرنا يبدأ من الاجتماع والأنثروبولوجيا حتى يكون علميا، لكنه لا ينتهي إليه، فهو يدرس تطور التدين في التاريخ والاجتماع وتعدد مظاهره، لكنه في نفس الوقت يقدم فكرا فلسفيا حين يعيد تعريف الدين والتدين والديانة والوحي والنبوة. وهذه التعريفات أيضا هي أحد مطالب علم الكلام الجديد عند عبد الجبر الرفاعي. مثلا عبد الجبر الرفاعي يستند في أسس علم الكلام الجديد عنده في إعادة تعريف بعض المفاهيم الأساسية مثل مفهوم الوحي والنبوة ومفهوم الإنسان بطريقة مغايرة لعلم الكلام القديم. وفي نظري فإن علم الكلام الجديد في جوهره هو فلسفة الدين. فلسفة الدين تستلهم فلسفة الدين الغربية، لكن ما جعلها تنتمي إلى الكلام الجديد أو إلى علم الكلام. وأنا كنت تساءلت حين قرأت عبد الجبار الرفاعي وحين حضرت محاضرته، لماذا لا تسمي مشروعك فلسفة الدين؟ ثم فطنت بعد ذلك أن علم الكلام لأنها تنطلق من التسليم الإيماني الذاتي بالله وجوهر الدين. فلسفة الدين تبحث في هذه الأمور بلا ضرورة من التسليم الذاتي الإلهي المسبق، لكن علم الكلام الجديد يبحث في هذه الأمور وهو لا ينفي الغيب بل يسلم له أو يسلم به، لا طبعا بطريقة مغيرة عن التسليم التقليدي، فهي تنطلق من التسليم الإيماني الذاتي بالله وجوهر الدين بعد إعادة فهمه طبعا فهما يخالف التدين التقليدي. وفي اللاهوت نجد ياسين لا يكتفي بنقد العقل الديني التقليدي، بل يوجه نقده أيضا للأنثروبولوجيا الكلاسيكية والاجتماع الوضعي وحتى الفلسفة المثالية ممثلة في هيجل. وهذا من أفضل وأجمل ما أحببته في عبد الجواد ياسين. عبد الجواد ياسين ليس حدثوي، لا يتبنى التنوير الفولتيري الكلاسيكي الذي يخاصم الدين ويتكلم باندثاره ويتكلم عن التفاؤل الوضع الاجتماعي باندثار الدين وتقدم العقل والعلم. عبد الجواد ياسين ينقد، فهو ينقد الأنثروبولوجيا الكلاسيكية وينقد علم الاجتماع الوضعي وينقد فلسفة الدين عند هيجل، وطبعا الأساس أنه ينقد العقل الديني التقليدي. وأحب أن أقف هنا للتفكير في هذا النقد متعدد الأوجه، وأحب أن أناقش هذا في حين يفتح باب المناقشة. بدأت الحداثة بهزات عنيفة في مواجهة العقل الديني ما قبل الحديث والعقل الفلسفي ما قبل الحديث. فقد تغير البارادايم تماما، حيث حلت بعد نيوتن رؤية ميكانيكية للعالم بدلا من الرؤية الغائية. اليونان كان لديها رؤية غائية، المسيحية كانت لديها رؤية غائية، لكن أصبح العالم الحديث الفلسفات المتنوعة عالما بلا غاية مفارقة له، ولا يتجه نحو قدر محدد مسبقا، ولم تعد الأرض مركز الكون. وجاء داروين لتأكيد أن الإنسان ليس مميزا جدا، بل هو أحد أفراد المملكة الحيوانية. وعلى هذه النظرة الميكانيكية اللاغائية تأسست فلسفات ونظريات عمقت تأكيد هذه النظرة. فجاء فرويد لتأكيد دور اللاوعي في تحريك سلوك الإنسان، وجاء نيتشه بتفكيكيته، وماركس بتأكيده على دور البنية التحتية الاقتصادية المادية في تحريك التاريخ. وفي هذا الزخم شهد تفاؤل عقلي وعلمي، وتغير منظور دراسة الدين، ولأول مرة أصبح موضوعا لعلم الاجتماع، أي أصبح ظاهرة اجتماعية. وذهب التفاؤل إلى الحد الذي توقع اندثار الدين كلما ازدهر العلم والعقل، حيث ستنتصر المرحلة الوضعية بعد اللاهوتية والميتافيزيقية بتعبير أوجست كونت. لكن هذه النظرة الوضعية في نظر ياسين فشلت في تفسير حضور المطلق في داخل الذات الإنسانية، وحضوره كمشترك بين الديانات وتجارب التدين المتنوعة، كما فشل بالطبع العقل الديني التقليدي في تفسير التعدد والتطور في الظاهرة الدينية، حتى بعد أن فسرت ذلك بسبب الانحرافات والشيطان. طبيعي جدا أن العقل الديني لا يمكن أن ينكر الواقع، والواقع هو أن الديانات والتدين يتعدد ويتطور. هذا واقع مرصود بالاستقراء، بلغة عبد الجواد ياسين بالاستقراء، هذا واقع مشاهد. لكن تفسير العقل الديني التقليدي لهذا التعدد والتنوع بالانحراف، هناك في العقل الديني التقليدي ديانة واحدة، هي الإسلام مثلا في العقل الإسلامي، أو المسيحية في العقل المسيحي، ديانة واحدة هي الديانة الحق منذ بدء الخليقة، العقل التوحيدي بخاص منذ بدء الخليقة. وهذه الديانة واحدة وهي صادرة عن المطلق بوحي مباشر. وهذه الديانة صحيح تطورت، صحيح تنوعت، لكن هذا التطور ما هو إلا انحراف عن الديانة الأصلية، وهو من جهة يضطر بالتنوع والتعدد، لكنه يفسر ذلك بالانحراف وبالتحريف وبفعل الشيطان. وذلك لأن التنوع والتعدد كما يحاجج ياسين شديد الصلة ببيئته وثقافته، يعني لا يمكن أصلا أن نسلم للعقل الديني التقليدي بأثر التحريف وبأثر الشيطان ببساطة شديدة، لأن كل عقل ديني وكل لاهوت هو شديد الصلة ببيئته وثقافته. فديانة الشرق الأقصى لم تكن لتظهر في الشرق الأدنى ولا العكس. يعني لو كان الأمر مجرد تحريف كنا سنجد تحريفا غير متصل بالضرورة ببيئته. هناك بيئة وثقافة تشكلت فيها كل ديانة وأثرت عليها، حتى أن هناك اختلافا جذريا ما بين مثلا ديانات الشرق الأقصى التي يصفها المستشار عبد الجواد ياسين بالديانات اللاثنائية، وسيأتي هذا، وديانات الشرق الأدنى الثنائية التي انبثقت عنها اليهودية ثم المسيحية في الإسلام. الجميل هنا أن ياسين لا ينطلق من منطلق حداثوي وضعي يزعم العلمية، بل لقد فطن إلى الدراسات اللاحقة التي فككت تفاؤلات التنوير الكلاسيكي بسبب الواقع الذي فرض حقيقته باستمرار بحقيقة استمرار حضور الظاهرة الدينية، بل وأحيانا توافقها مع التطور الحديث. فوضح أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. وهذه النقطة أحب جدا أن أناقشها في حين فتح باب المناقشة، نقطة أن كثيرا من التنويريين العرب في بلادنا وقفوا عند لحظة الحداثة التنويرية الفولترية، وقفوا وعند الاستشراق الكلاسيكي، على حين أن الدراسات المعاصرة تنقد الأنثروبولوجيا الكلاسيكية، وتنقد الاستشاره الكلاسيكي وتنقد هذا التفاؤل الذي كان يبحث في الظاهره الدينيه ويشي باندثار الدين. فإن التدين حاضر حتى في المجتمعات ذات النزعه الفرديه، مما ينقض نظريه دوركايم مثلا الجماعيه التي غيبت دور الذات لصالح المجتمع الذي ينتج الظاهره الدينيه على حسب ياسين. كل هذا طبعا انا اشرح بعض النقاط او انا الخص بعض النقاط التي في كتاب اللاهوت، لان دوركايم مثلا كونت فيبر كل الذين يعني درسوا الظاهره الدينيه الكلاسيكيين نظروا للدين كانه منتج اجتماعي بحت محض بما فيها فكره الله نفسها. حتى فكره الله عند الاجتماع الوضعي هي فكره اجتماعيه بحته. لكن ياسين بما انه ينقد العقل الدين التقليدي هو ينقد ايضا العقل الاجتماعي الوضعي. فلا العقل الديني التقليدي يفسر التنوع والتطور الذي يصدر عن الديانه الوحيده وعن الديانات الا بفكره الشيطان والحراك، لكن لا يستطيع ان يفسرها تفسيرا مقنعا. ولا العقل الوضعي الاجتماعي يستطيع ان يفسر المشترك ما بين كل هذه الديانات مثل فكره الله وفكره الاخلاق الكليه، وهذا المشترك الذي هو كامن في الذات وفي اعماق الذات التي يرى ياسين انها غير مفتقره للبرهان بل هي مكتفيه بذاتها ومحصنه بذاتها. ثم يستمر ياسين في نقد الاناثه الكلاسيكيه الانثروبولوجي التي اكدت على وجود الديانه الطقوسيه الخاليه من اللاهوت، ويصفها بانها فرديه غير موثقه. وانا اعيد يعني تاكيد عبد الجواد ياسين على النقد لابين فكره النقدي تجاه كل ما يقرا. هو قرا الاناثه الكلاسيكيه ونقدها، قرا الفلسفه ونقدها، قرأ طبعا التدين الشرق أقصوي والشرق أدنوي ونقده. فعند ياسين اللاهوت ذات وموضوع، وصحيح أن الاجتماع يؤثر على الذات لكنها لا تتماهى فيه. وهذه نقطة أخرى مهمة في فكر عبد الجواد ياسين. عبد الجواد ياسين يعطي الذات حقها ويقر بالاجتماع ويقر بالعوامل التاريخية والاجتماعية، لكنه يعطي استقلالية للذات ولو كانت استقلالية نسبية، فهو لا يجعل الذات تتماهى في الاجتماع. أي أن ياسين يدافع عن استقلال الذات النسبي وحقها في الإيمان غير المفتقر إلى برهان. وأعتقد أن أهم فكرة وهي لب وجوهر مشروع مفكرنا وقد تكررت أكيد في المحاضرات تفريقه بين الدين والتدين والديانة. فالدين كما هو معلوم عند عبد الجواد ياسين هو الله والأخلاق الكلية حصرا، والتدين كل ما دون ذلك من ممارسات تشكلت في الاجتماع من طقوس وتشريعات ولاهوت. فاللاهوت عند عبد الجواد ياسين هو تصورات البشر عن الله، ومن هنا جدد ياسين مفهوم اللاهوت لا ليكون البحث في ذات الله وأسمائه وصفاته للدفاع عن تصور معين، بل ليكون وصف لتعدد وتطور التصورات عن الله كفكرة مطلقة حاضرة في أعماق ذات الإنسان. حين قرأت كتاب اللاهوت لأول مرة، حين قرأت العنوان فقط العنوان، بحضر في ذهني اللاهوت، هذا كتاب يبحث عن ماذا؟ عن علم الكلام مثلا، أو يصف اللاهوت المسيحي واليهودي فقط، وصف كالدراسات الكلاميه حتى الغربيه الحديثه التي تتكلم مثلا دليل كامبريدج علم الكلام. لا، عبد الجواد ياسين لا يقف عند الوصف. عبد الجواد ياسين لا يقف عند الوصف بل يتعداه الى وضع فلسفته الخاصه. فهو يعيد تعريف اللاهوت بما يتوافق مع تفريقه المنهجي والفلسفي والفكري بين الدين والتدين، بين المطلق والنسبي، بين الثابت والمتحول. أما الديانة فهي مؤسسة تتبنى أحد أشكال التدين، تشكلت في التاريخ وتأثرت بمحيطها الثقافي، فهي لاهوت وأخلاق وطقوس وتشريع، لكن تمر بمراحل من التأسيس إلى الانغلاق. ومن النقاط المهمة في قراءتي تقاطع دراسة ياسين مع فلسفة الدين. حيث تتطلب رؤيته إعادة فهم الوحي. والوحي مبحث في فلسفة الدين، كم هو مبحث في علم الكلام، كم هو مبحث في علم الكلام الجديد. فهو يعيد فهم الوحي من تلقي سلبي إلى فعالية يضفي عليها رسول الديانة بصمته الخاصة وفهمه وتأويله. ففكرة الوحي تقرأ بأكثر من طريق، إما تقليديا أو بصورة أوسع، حيث يكشف الله عن وجوده الذاتي فحسب، ثم تتعدد المقربات بتعدد الثقافات بل بتعدد الذوات. وأيضا من أهم النقاط التي ناقشها مفكرنا هذا الاستقراء الواسع لأنماط التدين الكبرى في الشرق الأقصى والشرق الأدنى. فيرصد ياسين نسقين للتدين، الأول ثنائي والثاني لا ثنائي. فالثنائي نسق تدين ميز الشرق الأدنى، وفيه تشكلت اليهودية أم الديانات الإبراهيمية التوحيدية. ولا ثنائي نسق تدين الشرق الأقصى، حيث نجد وحدة الذات والموضوع، أي الله والإنسان. الذات هو نحن الإنسان المدرك للموضوع الذي هو الله. في الشرق الأقصى لا يوجد هذا التفريق بين الذات والموضوع، الله والعالم والإنسان مشتركون في وجود واحد، وحدة وجود مطلقة. والعالم يعبر عنها في الهندوسية، الإنسان والعالم، ويعبر عنها في الهندوسية ببرهمان المطلق. يعني عند عبد الجود ياسين يرصد فكرة برهمان، برهمان الذي لا يمكن رصده ولا يمكن وصفه، برهمان المطلق. لكن هناك برهمان المشروط الذي يخاطب الناس، الذي هو قريب من الإله الشخصي في الديانات الأخرى التي هي مرتبطة بالشرق الأدنى. ففي التدين الهندي نجد وحدة وجود مطلقة، فلا حاجة لنبوة إذن. وهنا ممكن يعني نرجع لفكرة التعدد والتنوع وتبرير العقل الديني التقليدي لظاهرة التعدد والتنوع والتطور. العقل الديني التقليدي يقول هذا بالانحرافات، أين النبوة أصلا التي انحرفت عنها الهندوسية أو ديانات الشرق الأقصى؟ لا، مفهوم النبوة في هذه البيئة الثقافية غير محتاج إليه من الأساس. هو مفهوم يعني ذو صلة كبيرة جدا بثقافتهم الوحدوية، ثقافة وحدة الذات والموضوع. فلا حاجة للنبوة إذن، فقط يمكن لكل إنسان أن يصل إليه نوع من أنواع يعني النبوة الشخصية، النبوة الذاتية الفطرية موجودة. ورسل عبد الجواد ياسين هذا أيضا موجودة في مفهوم الفطرة، لكن طبعا مفهوم الفطرة لم يطغى على مفهوم النبوة في ديانات التوحيدية، بل جاءت النبوة لتؤكد ما في الفطرة. وفي التدين الصيني مثلا نجد انعكاسا للثقافة هناك، حيث لم يصرح حكماء الطا ولا كونفوشيوس أنهم مرسلون من الله أو يتحدثون باسمي. ومع ذلك الاجتماع لاحقا فرض قوته، فتطورت الطاوية والكونفوشية على العكس من أصلها. يعني بعد ذلك لأسباب قومية وأسباب تريد الحفاظ على الديانة وعلى الحفاظ على القومية، بعد ذلك هناك كلام أن يعني كونفوشيوس إلى حد ما مرسل ثم تم تأليهه. لكن في الأصل لم يكن هناك حاجة لمفهوم النبي المرسل، ولا كونفوشيوس كان يتكلم أنه أنا مرسل من الله، بل هو يتكلم على أخلاق عملية وفلسفة تطبيقية. أما في سياق الشرق الأدنى، يرصد ياسين التلاقح الفكري والتناقل بين ديانات الشرق الأدنى. وهنا استعان ياسين بالأنثروبولوجي. وهنا يعني انا برضو لما قرات العنوان الفرعي الانثروبولوجيا توحيد كتابي، طرأ على ذهني انني ساقرا كتابا في الانثروبولوجيا كانثروبولوجيا الدين. عبد الجود ياسين ايضا يتجاوز انثروبولوجيا الدين. انثروبولوجيا الدين الكلاسيكيه هي انثروبولوجيا تطوريه، تقول بتطور الديانات من البدائيه الى التوحيد، وهي أنثروبولوجيا كانت ذات مركزية أوروبية وذات نزعة تقدمية أو حداثية. الأنثروبولوجيا المعاصرة ما بعد الحداثية هي أنثروبولوجيا وصفية، وصفية وتكاد تكون نسبوية، هي لا تحكم أصلا ولا تحمل هما نهضويا ولا تجديديا، على عكس عبد الجود ياسين الذي يوظف الأنثروبولوجيا بعد نقد الأنثروبولوجيا الكلاسيكية لتدشين فكر تجديدي ونقدي. نرجع للشرق الأدنى، يذهب عبد الجود ياسين إلى أن اليهودية لم تكن تظهر في الشرق الأقصى ولا البوذية في الشرق الأدنى. وفيما يخص الشرق الأدنى، فيرى مفكرنا أن نسق التدين الكنعاني هو الأكثر تداخلا مع ديانة العبرانيين للقرب الجغرافي المباشر، وقد استقر فيها نفوذ الإله إيل. ومجددا، فياسين حذر جدا تجاه مسألة الاقتباس المباشر، وينقد التسرع في الدعاوى أن اليهودية نتاج مباشر كنعاني أو مصري أو رافدي ما بين الرافدين. فهو يقر بوجود مؤثرات، لكن يقر أيضا بأصالة وإضافة تختص بها الديانة العبرية. وأحب أيضا أن أفتح باب النقاش حين يفتح عن هذه المسألة، يعني أحب جدا هذه الأمور تستوقفني لندرتها حتى في العقل التجديدي العربي. كثير جدا كنت أقرأ، يعني في بدايات أنا كنت أكتب وأطلع على الإسهامات التجديدية، دائما ما يسارع كثير من الكتاب والباحثين في مسألة الاقتباس المباشر، في تشابه من ألف وب، إذن ب، وفي تقارب جغرافي، إذن ب أخذ من ألف مباشرة. عبد الجواد ياسين ينقد هذا، عبد الجواد ياسين يعي هذا التشابه ويقول بالتأثير والتأثر والتلاقح والتناقل اللاواعي، لكنه ليس بالضرورة يقر أو يفترض أن ب أخذ من ألف، أن الإسلام أخذ من اليهودية أو اليهودية أخذت من الديانة الكنعانية مباشرة كسرقة أو كاقتباس مباشر واعي، عملية اقتباس مباشرة. لكن هذا التشابه هناك طبيعي جدا، ربما يأخذون من ماء واحد، من معين واحد، ربما بسبب التشابهات الاجتماعية له. ويصف المستشار أيضا نسق التدين المصري وتعقيداته وتماهي الألوهية مع الملك بدرجة ما، ثم يدرس نسق التدين فيما بين النهرين، حيث تتشابه بعض الأساطير مع ما جاء في الكتاب المقدس كالخلق من طين، بل هناك إرهاصات لوحي تنزيلي ربما مهد الطريق لتبلور مفهوم الوحي الخاص بالعبرانيين. الوحي العبراني وحي مميز، وحي تنزيلي خاص مختار من قبل الإله لشخص بعينه، شخص محدد. مفهوم الوحي أوسع من ذلك كما ذكرنا آنفا، مفهوم الوحي قد يكون صاعدا، قد يكون مجرد إلهام فطري، لكن مفهوم الوحي العبري وربما يكون له إرهاصات في حضارات ما بين وديانات ما بين الرافدين، هو مفهوم إلى حد كبير تطور طبعا بعد تراكمات، لا شيء يخرج من شيء ولا شيء يتشكل في قرار. ويحضرني بمسألة التشابه أسطورة أنوما إليش، قد أشار إليه المستشار أيضا. هذه الأسطورة عن الخلق البابلية نجد تشابهات مع الكتاب المقدس، مثل تكون العالم من المياه الأزلية وفصل السماوات العليا عن المياه الأرضية وحفظ هذا الانقسام وخلق النجوم وتحديد دورها في التقويم وتأخير خلق الإنسان لنهاية عملية التكوين. هنا يعني كثير جدا من الباحثين يجد هذا التشابه فانتقل على طول العهد القديم سرق أسطورة أنوم إليشا البابلية. هذا لا يقول به عبد الجواد ياسين، يعني هذا لا يقول عبد الجواد ياسين ولا ينبغي أن يقول به أي باحث مدقق حريص أن يكون علميا غير ايديولوجي، لأن هناك أيضا اختلافات. فالآلهة في الأسطورة تولد وتموت وتتصارع، والمياه في سفر التكوين مخلوق وليس كائنا إلهيا، مما يسميه بعض الباحثين نزع الأسطرة لخدمة اللاهوت. ومع ذلك أرجع وأقول أنني لا أدافع طبعا عن تميز العقل التوحيدي. العقل التوحيدي يبني بيئته وتطور في الاجتماع، لكنه ليس بالضرورة يقتبس ويسرق من هنا وهنا ويؤلف. العملية لا تتم هكذا. وعبد الجواد ياسين ايضا لا يدافع طبعا طبيعه الحال عن العقل التوحيدي ولا عن العقل التدويني، ولكنه يستطيع ان يصف ويرصد ثم ينقد ويفكك، حتى يقول ان اللاهوت ما هو الا اجتماع. ومع ذلك نجد في مواضع اخرى في الكتاب المقدس مثل المزامير وايوب واشعياء احاديث غامضه عن كائنات انتصر عليها الاله التوراتي مثل رهب واللفيثان والتنانين، مما يعكس صدى أساطير كانت منتشرة في الشرق الأدنى بأكمله تقريبا. هنا نلمس أثر الاجتماع، لكن بلا ضرورة لدعوة الاقتباس الواعي المباشر. ثم يرصد ياسين تطور اللاهوت العبري من الاستغراق في الشأن السياسي الاجتماعي لشعب إسرائيل إلى النزوع نحو التجريد والمطلق الإطلاقي. وإذا قررنا ذلك بالإسلام نجد العكس. يعني جمال كان سأل عن مسألة هل عبد الجواد ياسين يفرق بين، في محاضرة الدكتور أشرف منصور، يفرق بين الفترة المدنية والفترة المكية. نعم، ويفرق بينها. الفترة المكية حضر فيها بحسب عبد الجواد ياسين المطلق الأخلاقي أكثر. الفترة المدنية موجود ودائما سيكون موجود المطلق الإلهي الأخلاقي، لكن خفت بشكل أقل وحضر بشكل أقل، على عكس اليهودية. اليهودية بدأت باشتباك مباشر مع السياسة ومع الاجتماع التي تخص الشعب العبراني، ثم تطورت حتى ذهبت إلى التجريد. ثم الفترة المدنية أكثر رغبة في التخصصات التشريعية والاجتماعية والسياسية، وهذا بلا شك يعكس أثر الاجتماع على تشكل حتى النص والخطاب المقدس. فاللاهوت العبري بحسب عبد الجواد ياسين تطور من الاستغراق في الشأن السياسي الاجتماعي لشعب إسرائيل إلى التجريد والمطلق الأخلاقي. وإذا قررناهم على الإسلام كما ذكرت نجد أن المطلق الأخلاقي أكثر حضورا في البدايات المكية وأكثر خفوتا في السياق المدني. وعند ياسين العقل العبري لم يخترع أصلا فكرة التوحيد، بل طورها من أشكالها المشوشة السابقة عليه، ومع ذلك لم تكن حتى فترة متأخرة متخلصة تماما من الشوائب الميثولوجية. لكن اليهودية طورت ما يخصها، لأن حتى الاقتباس، حتى التشابه، حتى التأثر، هناك دائما أصالة، وهناك دائما ما يخص الدين الجديد أو الفلسفة الجديدة مثل الأنبياء، فكرة الكتاب في ظل علاقة خاصة بين الإله والشعب. عبد الجواد ياسين باختصار يبين بين يفرق بين وجود المطلق في ذاته وبين حضور المطلق داخل الاجتماع، وينقد كل من الطرح التوحيدي الذي يغيب الاجتماعي والطرح الوضعي الذي يغيب المطلق. الأول لا يفسر التعدد والثاني لا يفسر المشترك. ويرصد أيضا ياسين تفكير هيجل الفلسفي للدين ورؤيته التقسيمية للدين على أنها ديانة طبيعية تدخل فيها ديانات الجوهر الهندية والصينية، وديانة فردية روحية تدرك الروح العيني جزئيا وهي اليهودية واليونانية، وديانة مطلقة المسيحية. حتى هيجل لم يسلم، حتى هيجل نفسه لم يسلم من تأثره بالمسيحية كفيلسوف مثالي كبير عملاق، لم يسلم من تأثره بالمسيحية. فينقد المستشار هيجل الذي أسقط مفاهيمه الفلسفية على تفسيره للدين، ومثلا نجد قراءته اليهودية تتجاهل التطور التاريخي الذي مرت به الديانة العبرية وقرأها فقط في صورتها النهائية التجريدية. ويقرأ ياسين المسيحية كديانة تطورت في مناخ يوناني نظري، لذا ولدت كلاهوت خالص وليس ممارسة تطورت إلى لاهوت، وقد كانت تنازعها نزعة تجريدية يهودية ونزعة وثنية هيلينية. السياق الإسلامي، وهذا يعني الأخير، السياق الإسلامي كان المثير الأول للخطاب الديني هو الوثنية القرشية. ورأى ياسين أن اللاهوت كانت قد اكتملت بنيته تقريبا في المرحلة المكية، ولم تضف المرحلة المدنية الكثير إلى هذه البنية. ومن أثر التفاعل بين الاجتماع واللاهوت أن الدعوة إلى لا إله إلا الله، ماذا دعا النبي محمد إلى لا إله إلا الله في الفترة المكية طوال 13 عام؟ لا يمكن أن تفهم هذا إذا وجهت لثقافة توحيدية كاليهودية. أجل اليهود أقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يعني اليهود يقولون لا إله إلا الله بطريقتهم الخاصة، ولا ثقافة لا تعترف بالله أصلا أو لا تعترف بوجوده. أما في المدينة حيث كان المثير يهوديا كان الجدل قد تحول إلى مناقشة بعض المسائل اللاهوتية الجزئية وكذلك التشريعية. فلاهوتيا دار الإسلام في فلك التدين العبري، التوحيد والوحي والنبوة والقفص. أما طقوسيا فقد دار في فلك التدين العربي المحلي، فهناك مؤثرات عربية ويهودية ومسيحية يقرأ فيها ومن خلالها لاهوت الإسلام في بدايته. أما مع تطور الدولة والاجتماع وبعد الانشقاق السياسي بزغت المذاهب الكلامية، وهي في أساسها سياسية، تمت أكلمتها بتعبير محمد أرقول، تمت أكلمتها، يعني أصبحت مذاهب كلامية، مذاهب سياسية أصبحت علم كلام. فنشأت الشيعة والسنة والخوارج. ويرى ياسين أنه من السهل رصد السياسة والاجتماع وراء المواقف والاعتقادات الكلامية، وبالطبع لعب التأويل دورا أساسيا في نصرة ما يسميه ياسر المطرفي بالعقائدية، أي الاعتقاد الذي تشكل أساسا ثم وظف النص تأويليا لنصرته. يرى ياسين أن التطور اللاهوتي الأهم والخطير هو كان في تدشين الروايات الآحاد واتساعها سنيا وتنصيصها، والقول بعصمة الأئمة وقولهم وتمديدهم في الزمن الوحي، تمديد زمن الوحي عبر الأئمة المعصومين. ومقارنة بالمسيحية التي نشأت لاهوتية كما تقدم، نشأ علم الكلام سياسيا ثم تدرج نحو التجريد العقلي. وفي رأيي فإن أكبر تأثير مرصود في الكلام الكلاسيكي هو تأثير المعتزلة، فقد أثرت على الزيدية والإمامية والأشعرية بل والإباضية. هنا مفارقة، الإباضية سلية الخوارج التي كانت نصية تأثرت لاحقا بالتأويل المعتزلي. وهنا يظهر أن العملية التأويلية في الحقبة الكلاسيكية اللي هي من القرن الثالث للقرن السابع كانت لا مفر منها، بل أنا في بحث لي رصدت نزوعا تأويليا عند بعض أهل الحديث أنفسهم في تفسيرهم للقرآن الكريم لنصرة مذهبي. يعني التأويل كان قدر كل التيارات في الحقبة الكلاسيكية بما فيهم بعض أهل الحديث. أما أكثر صور التطور اللاهوتي كان مرصودها مفكرنا فهو التصوف، فقد دار في فلك التدين العربي المحلي. الذي وعدنا سترة، مستشار التصوف الذي وعدنا سترح لا سامعينك كويس، سامعينك كويس. هو توقف شوية يعني، ثواني. اوكي، كمل يا محمد. كما تقدر مفكرنا فهو التصوف الذي وعدنا المستشار بدراسته لاحقا بالتفصيل. آخر سؤال سأطرحه وأختم به، كيف يمكن نقد عبد الجواد ياسين؟ الحقيقة يعني إما أن ينقد من داخل العقل الديني التقليدي، وهذا يعني لا يعبأ به كثيرا، لأنه تم نقده ثم تم الرد عليه، وأنا حاولت حتى لا أنبهر هنا يعني تشرفت عبد الجواد ياسين، حاولت أن أبحث عن نقد له فما استطعت أن أجد إلا بعض الأبحاث التي تنقده من داخل السوسيولوجيا بسبب تفريقه بين الدين والتدين. هناك من يصفه بأنه تفريق أيديولوجي وليس معرفيا، وهناك من يقول إنه من ال... له... ليس هناك دين ولا تدين، هناك ظاهرة دينية. السوسيولوجيا تبحث الظاهرة الدينية. عبد الجواد ياسين نقد هذه الفكرة أصلا، الاجتماع الوضعي، سميه دينا سميه مطلقا سميه أي شيء، هو موجود في أعماق الذات، والذات غير مفتقرة للبرهان، هو موجود. هذا المشترك إحساسي بالمطلق موجود في ذاتي بمنأى عن أدوات الأنثروبولوجيا، بمنأى عن أدوات الاجتماع الوضعي. وفي الختام سنظلم مقاربة المستشار إن وصفناها بالحدثوية الوضعية أو حتى بالأنثروبولوجيا الأنثروبولوجية الخالصة، سواء الكلاسيكية التي نقدها أو حتى ما بعد الحدثية التي تكتفي بالوصف بلا هدف نهضوي بالضرورة. أما مقاربة المستشار فهي أنثروبولوجية فلسفية تجريدية نهضوية. وشكرا لكم، أرجو أن أطلت عليكم. لا أبدا، الشكر الجزيل لك. أنت يعني طرحت نقاط كثيرة، سواء عرضا لمحتويات الكتاب في أبوابه المختلفة، سواء ما تعلق منه بالجزء العبري أو بالجزء المسيحي أو بالجزء الإسلامي. يعني طبعا احنا بنفتح الباب للمناقشات والمناغشات فيما قاله الأستاذ محمد صلاح، لكن طبعا في مجموعة نقاط. يعني أنت ملاحظتك الذكية إن أنت ركزت على كتاب اللاهوت، لأنك أنت عارف إن الناس هتركز على الامور الخاصه بالامور العمليه، فانت اخذت الجانب العقائدي. وده بيطرح سؤال، لان في وجهتين نظر مختلفتين. وجهة النظر الأولى ركزت في عملية النهضة والتجديد خلال القرنين الماضيين على التجديد في الفقه وفي أصول الفقه، وتجنبت الدخول في العقائد. يعني مثال كبير لده محمد عبده، محمد عبده التجديدي اللي كتب رسالة التوحيد. محمد عبده حاول ان هو يوفق ما بين ياخد التوحيد الاشعري يتركه كما هو، عشان يعني ايه شيخ عليش كان يترصد له، وكان محمد عبده يقعد دايما في المجلس بتاعه في الازهر وجنبه الشومه، لان شيخ عليش ممكن يجي او الخصوم ممكن ياتوا يعني. واخد هو مفهوم العدل عند المعتزله، يعني ترك التوحيد الأشعري كما هو حتى لا يتهمونه في دينه، وأخذ مفهوم العدل في الطبعة الثانية، وتبنى مفهوم خلق القرآن في الطبعة الثانية من رسالة التوحيد. الجزء الخاص بخلق القرآن مسألة خلق القرآن تم إيه؟ أخذه من رسالة التوحيد، وقيل بناء على توجهات الأستاذ، توجيهات الأستاذ محمد عبد الأستاذ الإمام. النظرة من أول الشيخ مصطفى عبد الرازق جعلت التركيز على أصول الفقه، أنه ما قام بدور العقل الذي ساد عند المسلمين الأثر في أصول الفقه. لذلك النقود بتاعت عمليات التجديد لأصول الفقه والفقه سابقة على اللاهوت. سؤالي لك، هل عبد الجواد ياسين يتبنى إن أصول الفقه هو اللي أثر في العقل اللي ساد عند المسلمين؟ لأن في رؤية أخرى بيتبناها حسن حنفي وآخرين على إنه علم الكلام ودوره في تشكيل العقل الذي ساد عند المسلمين، بالرغم إن الكتب التقعيدية في علم الكلام أتت متأخرة، لكن من أول سقيطة بني ساعدة ومن أول الفتنة وظهرت الفرق، الرؤى السياسية والخلافات السياسية شكلت المفاهيم التي تم تشكيلها بعد ذلك. لذلك سؤالي لك في البداية هو عن دور علم الكلام في تشكيل الوعي والعقل الذي ساد على المسلم، كيف يراها محمد صلاح وكيف يراها عند عبد الجواد ياسين؟ أشكرك أستاذ جمال. بالنسبة لهل السؤال عن أصول الفقه، يعني أنا لا أعلم هل عبد الجواد ياسين يعطي أولوية لأصول الفقه عن علم الكلام ولا لا، لكن ما أعلمه أن عبد الجواد ياسين ينقد بنية العقل الديني نفسها التي لا تفرق بين الاجتماعي والمطلق، سواء في الفقه في الشريعة أو في علم الكلام. أما عن دور علم الكلام فأنا ربما أكون متحيز قليلا لعلم الكلام، على الرغم من معرفتي بأهمية الشريعة وأهمية الدور الفقهي للحياة العملية وضرورة تجديد أصول الفقه، لكن حتى في العقل الديني التقليدي الفقه فروع، الفقه فروع وهو مبني على أدلة ظنية الدلالة. فالتجديد الفقهي على الرغم من أنه يتماس مباشرة مع الاجتماع إلا أنه أسهل قليلا من تجديد علم الكلام. علم الكلام، وأنا أتفق هنا مع عبد الجبار رفاعي، علم الكلام هو الأصل والأساس. إذا جددنا اللاهوت، إذا جددنا علاقة الله بالإنسان، إذا جددنا علاقة الله بالكون، سيكون من الأسهل تجديد الفقه وأصوله، لأن أدلة علم الكلام عند المتكلمين هي أدلة قطعية. كان المعتزلة الذين يستدعيهم العقل الحداثي أو الحداثوي على أساس أنهم رواد العقلانية، كانوا يكفرون بعضهم بعض حتى في الأسرة الواحدة. الخطأ في العقائد كان غير معفو عنه. طبعا الفقه كان هناك صراعات ما بين المذاهب، العقل الديني عامة هو عقل حصري يرفض الآخر بطبيعته إلا قليلا، يعني حتى لا يكون مجحفا. مسألة التسامح الفقهي بين المذاهب هذه مسألة متأخرة إلى حد ما، يعني في فترة من كان هناك صراعات مذهبية، لكن بنيت الفقه هي أدلة ظنية باستثناء السنة العملية المتواترة. أما أدلة علم الكلام فأدلة يقينية قطعية، إذا استطعنا زعزعة أو تفكيك مفهوم الكلام، مفهوم اللاهوت، سيكون من الأسهل علينا تفكيك الفقه. فدور علم الكلام، علم الكلام هو الذي تشكل سياسيا في فترة مبكرة قبل تشكل حتى المذاهب الفقهية. علم الكلام هو المعبر الأساسي عن حتى عبد الجواد ياسين لا يعزوه إلى الثقافة اليونانية، بل يعزو إرهاصاته إلى الثقافة العربية والفتنة والأحداث السياسية والانشقاق السياسي الذي حدث. علم الكلام ذو أهمية كبيرة، لأن علم الكلام هو الذي يحدد علاقتي بالله، هو الذي يفهمني ما الوحي، ما القرآن، مسألة خلق القرآن، مسألة واحدة يعني يتترتب عليها أمور عملية. حتى أنا أشرت إلى حد إلى أن اللاهوت وتجديد اللاهوت وتجديد علم الكلام، تفكيك علم الكلام يفكك مفهوم الحصرية، وهذا سينعكس على قبول مفهوم التعددية. فعلم الكلام في رأيي يعني هو العلم العمدة الذي إذا تم تجديده، وأنا مغرم بأصول فقه، يعني أنا رسالاتي إن شاء الله في المجلد سيكون العلاقة ما بين علم الكلام وأصول الفقه، لكن أثر علم الكلام في أصول الفقه. حتى أصول الفقه تأثرت بعلم الكلام، التفسير تأثر بعلم الكلام، البحث بين التفسير والتأويل، تنوعات حضور الجدل المذهبي العقدي في المذهب، بحث عجيب. يعني أنا وأنا أبحث تعلمت الكثير، رأيت يعني كيف كان الكلام يوجه المفسر نعم الثعلبي وهو يفسر سورة الضحى، ووجدك ضالا فهدى، هو منطلق من مسلمة شعرية لا تستطيع أن تصف النبي بالضلال ولو قبل البعثة. فقال العرب يقولون للشجرة في الفلاء ضالة يهتدى به، فعكس المعنى. طبعا. طب وهو اصلا كمان يسمى علم اصول الدين. أصول الدين والتوحيد، يعني أصول التوحيد. الدين. احنا هناخد طبعا مداخلات الناس معانا، ونبتدي بالاستاذ اشرف قنديل. اتفضل اعمل ميوت. مساء الخير على الجميع، وألف شكر. والأول كل سنة والدكتور عبد الجواد ياسين طيب، وألف شكر للجميع. وبحب في البداية أشكر جدا الأستاذ محمد صلاح، لأن الموضوع كان شيق جدا، وأنا متفق معاه تماما إن علم الكلام أو اللاهوت أو علم أصول الدين هو أساس، يجب أن يكون هو الأساس في عملية التجديد والإصلاح. وبحب أقول إن أول حد يعني لاحظت إن هو بيركز على الجزء ده دكتور الله يرحمه علي مبروك، كان ودلوقتي دكتور أستاذ جمال عمر، كان بيقول برضو إن كان نصر حامد برضو، بس أنا كنت مركز جدا مع دكتور علي مبروك في الجزء ده. كان بيتكلم على مركزية علم الكلام وتأثيره على المسلمين على كل المستويات. دكتور محمد صلاح، أستاذ محمد صلاح دلوقتي قال مثال اللي هو مثلا مسألة خلق القرآن والتفاصيل بتاعتها، يعني موضوع حاسم علم الكلام أو أصول الدين أو اللاهوت أو التوحيد. عندي مثال تاني دلوقتي، مثلا إحنا دلوقتي مثلا في الصراع أو الجدال مع الفرق السلفية، بتنجر هم نجحوا في لحاجات فقهية وفرعية ومش عارف، وحاجات اللي هي في الفروع في الفقه وحاجات، بينما إحنا لو في أساس صحيح لنقدهم هو علم الكلام أو علم الأصول. هم عندهم الدين، عندهم بيعتمد أول حاجة لما تخش كده مع السلفيين هتتعلمها حتة تقسيم التوحيد. طب انتوا تقسيم التوحيد اللي بتقولوا اي حاجه في الدين لازم يكون في نص عليها او وردت فين والدليل عليها. طب ايه دليل السلفيين على تقسيم التيمي اللي هو عمله ابن تيميه في القرن الثامن لتقسيم التوحيد؟ يقول لك ايه، انا رجعت كلامهم كلهم، يعني كان محمد اسماعيل المقدم بقى ايه ده هو بقى الكبير بتاعهم، قال لك ايه الدليل عليه، هو الاستقراء المنطقي للنصوص السريعه، الاستقراء المنطقي. طب انتوا اساسا بتقولوا ما انت منطق تزندق ومن امتى الاستقراء المنطقي ده دليل على حاجه في مش حاجه فقهيه كمان فرعيه في الدين؟ لا، ده اصل الدين عندكم، يعني اول حاجه مبني عليها الدين عندكم. فانا اتفق تماما مع الاستاذ محمد صلاح، وسمن كلامه جدا، واي حد بيتكلم في اللاهوت او بيتكلم في اصول الدين هو ده المفتاح الحقيقي، مش طريقه زي ما استاذ جمال عمر كان بيقول تاني، الطريقه الفقهيه بتاعت محمد عبده دي مش هتجيب نتيجه. انت تحاربهم، انت بتحاربهم بسيف وهم بيحاربوك باسلحه نوويه، يعني لما بيكلموك في العقيده وكده ده دي السلاح النووي، يعني ده بيضربك في الاصل، فما ينفعش انت تحاربه بسلاح هو يعني مختلف عن نوع السلاح النووي. نقطتك ديت وصلت، بس لو كان عندك سؤال يفتح مجال اكتر للكلام. سؤالي ليه بقى النخبه، حتى على مستوى النخبه ليه ما فيش تركيز على موضوع علم الكلام واصول الدين وبننجر للفروع؟ ليه انا مستغرب حتى على مستوى النخبه في النقاشات وكده ليه الموضوع ده غايب، مع ان انا شايف ان هو ما فيش حل الا في ما ينفعش تحاربهم الا بالسلاح بتاعهم اللي هو اصول الدين والعقل، خصوصا ان هم ما لهمش اصل من الدين زي ما بيقولوا. احنا كل حاجه يقول لك انت مبتدع، انت مبتدع، طب انت جبت منين على اساس ايه تقسيم التوحيد بتاعك مثلا يعني؟ وشكرا، يعني الف شكر. سؤالك هو ليه عمليات التجديد ركزت على الفكم فقه وأصوله وليس على علم الكلام؟ تمام، أشكرك جدا، أشكرك. هذا ما أشرت إليه الصراحة، وأنا أتفق مع نقدك هذا، يعني في مسألة عدم اهتمام كثير يعني كثير من النخبة بعلم الكلام وتجديد علم الكلام ونقد علم الكلام القديم. وأظن هذا للاهتمام الحداثي بمسألة العلمنة التي تنفر من الميتافيزيقا. يعني هم أعتقد، يعني هذه قراءاتي، هم يهمهم، أنت آمن بخلق القرآن أو لا تؤمن بخلق القرآن، الله صفاته عين الذات أو هي غيره، لا يهم، المهم ألا تزحمني في التشريع والسياسة. فننقد السلطة وننقد الفقه، التشريع يشتبك مباشرة مع الدنيا، والعلمانية هي دنيوة للأمر، فهم لا يعبؤون كثيرا بمسألة علم الكلام، أو ربما لأن علم الكلام مباحثه دقيقة تتطلب يعني باحثين لهم كفاءة وصبر أكثر يعني. لكن الحمد لله هناك يعني كتاب اللاهوت الشق الأخير تكلم عن علم الكلام في السياق الإسلامي. يعني لدينا عبد الجبار الرفاعي يعنى بتجديد علم الكلام. فلكن الإجابة على سؤالك، اهتمام التيار الحداثي بمسألة الدنيوة، بمسألة العلمنة، بمسألة التشريع، بمسألة ما له ارتباط بالحياة اليومية، لكنهم إن فطنوا سيرصدون تأثيرا لعلم الكلام في أصول الفقه في الفقه. وأنا أشكرك لأنك أثرت موضوع السلفية، موضوع السلفية والحاكمية ومسائل، بالرغم أن هي تبدو أن الحكم ما أنزل الله الحكم بالتشريع ويركزون على التشريع، إلا أنهم فعلا، أنا كنت سلفي سابق بالضبط، التوحيد وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فلا بد أن نزعزع أو نفكك هذه المفاهيم التقليدية قبل أو مع، أنا أثمن طبعا أي نقد للفقه، أي نقد لأصول الفقه، أي نقد حتى للتاريخ يعني حتى للاجتماع، لكن أنا متحيز لنقد علم الكلام وتفكيك علم الكلام خاصة لندرة المشتغلين بهذا الأمر. شكر ليك. ناخد معانا دكتور قاسم المحبشي، أستاذ الفلسفة والحضارة في جامعة عدن، تفضل. سعد الله مساءكم، شكرا دكتور جمال، وأحيي الباحث محمد صلاح، وكل عام وأنت بخير، وعيد ميلاد سعيد أستاذنا العزيز سعادة المستشار عبد الجواد ياسين. طبعا حلقة الليلة حول الإنسان والله، يعني الأنثروبيا هي على الإنسان، الأنثروبيا على الإنسان، واللاهوت علم الله، وموضوع مهم جدا. وأنا كنت متوقع من حضرتك أنه تركز على الإنسان، يعني طبعا وين الإنسان، ضاع الإنسان في البحث كله، ما شفت يعني ما هي صورة الإنسان في اللاهوت الإسلامي، يعني هل في له حضور كذا، في له حضور بأي طريقة من الطرق؟ يعني تكلمنا عن العقل الفقهي، العقل الديني، بس الإنسان اختفى تماما. يعني لا لابد ان نقلب المعنى. يعني اعتقد ان الانثروبيا الانسانيه والاستاذ معنا طبعا سعاده المستشار بدات مع السفسطائيه، بدات مع بروتاغوراس الذي سال يعني عن الالهه، قال لا استطيع ان اعرف صورتها لانه العمر قصير والموضوع معقد، وهو اول من تحدث عن انثروبولوجيا اللاهوت. حينما تحدث قال انه لا، ان الانسان او الناس او القبائل رسمت الله على صورتها، ولو ان الثيران تجيد الرسم او القرود او يعني رسمت صوره الله على صورتها. وطبعا الانثروبولوجيا مهمه جدا. طبعا نحن نعرف انه فيربخ نفسه هو استخلص انه اللاهوت هو انثروبولوجيا معكوسه، يعني الانسان قيم الانسان اللي لا يستطيع تحقيقها، قيم القوة والتمكين والخلود والقدرة والخلق، يعني هذه القيم اللي يستطيع تحقيقها الإنسان في الحياة الواقعية منحها لكائن آخر وصارت معكوسة، يعني والخير والشر، هذه القيم كلها اللي موجودة عند الأديان كلها. هي سماها فيرباخ اقتراب الأنثروبولوجيا الإنسان معكوسة، يعني اقتراب الإنسان في الأخلاق الإلهية. ومعروف ماذا قال هيجل على أهل الشرق، لقد خلقوا آلهتهم على صورة ملوكهم، السيد والعبيد، السيد على رأس الهرم. يعني هذه الأنثروبولوجيا اللي أقصد بها الأنثروبولوجيا، إلى أي مدى مثلا وجد الأستاذ عبد الجواد ياسين الإنسان يعني في الأنثروبولوجيا الإسلامية، في اللاهوت الإسلامي؟ يعني هل في حضور الإنسان؟ أعتقد أنه الإنسان مختفي تماما، أو في مقارنة خطرة جدا للأسف الشديد في اللاهوت الإسلامي، في مقارنة بين الخالق الأعظم كل القدرة المطلق مع الإنسان الحقير اللي لا يسوى جناح بعوضة، يعني مع الدنيا كلها. يعني المقارنة بين الإنسان الضعيف المخلوق مع الله سبحانه وتعالى كارثة، يعني وما زالت يعني الإنسان محتقر، ما فيش له أي قيمة، أنت إيش يعني أمام الله؟ إيش يعني من الخطأ جدا أن نقارن الله بالإنسان. وكما أنا قرأت حديث نبوي شريف أنه الله خلق آدم على صورته، طبعا الله خلق آدم على صورته، أنثروبولوجيا معكوسة لاهوتية، أو اللاهوت أنثروبولوجيا. إلى أي مدى أستاذنا، إلى أي مدى الأستاذ محمد صلاح وجدت صورة الإنسان مثله مثلا؟ طبعا نحن نعرف الله القاتل في عند اليهود، إله القتل والدمار، ونعرف صورة الإنسان عند المسيحية المقدسة الإقليم الثالث، لكن إلى أي مدى وجدت الإنسان في اللاهوت عند الأستاذ عبد الجواد ياسين؟ شكرا جزيلا. شكري ليك. وانا عايز قبل ما محمد صلاح يجاوب اقول للناس اللي معانا ان دكتور قاسم هيقدم محاضرة يوم 20 سبتمبر الجمعة القادمة إن شاء الله بعنوان عبد الجواد ياسين والفهم العقلاني للدين، فأي حد عايز يناكف يجي يناكفه يوم الجمعة يا القادمة. أهلا وسهلا. هو بيسألك على صورة الإنسان في اللاهوت نعم عند عبد الجواد ياسين. بالنسبة لصورة الإنسان في علم الكلام الإسلامي قبل أن تطرق عند عبد الجواد ياسين، طبعا هي عند الأشاعرة مثلا تكاد تكون قافتة، عند الجبرية تكاد تكون قافتة، عند المعتزلة المسؤولية الإنسانية حاضرة إلى حد ما، الإنسان يخلق أفعاله وهو مسؤول عنها، لكن ليست طبعا بالصورة الإنسانوية الحديثة، يعني لا يمكن أن نتوقع منه. أما بالنسبة لعبد الجواد ياسين فاللاهوت هي إنسانة أصلا، يعني صحيح لا يذكر كلمة الإنسان، لكن يذكر الاجتماع الإنساني. الإنسان هو الذي يتصور الله فينتج لاهوتا. اللاهوت عند عبد الجواد ياسين هو فعل إنساني محض تشكل في الاجتماع. اللاهوت يتعدد ويتنوع ويتطور لأنها قوانين اجتماعية. وما الاجتماع؟ ما الاجتماع إلا هو السياق الذي ينشأ فيه الإنسان. أيضا الإنسان موجود عند عبد الجواد ياسين في الذات الفردية. ما ملجأ الإيمان في النهاية عند عبد الجواد ياسين؟ الذات غير المفتقرة إلى برهان. عبد الجواد ياسين يدافع عن الذات وتصورها، هو يرى أن هناك التدين الفردي الذي يتصور، بل هو يرى أن هناك تصورات لله تتعدد بتعدد ليس الثقافات فحسب، بل بتعدد الذوات الذات الإنسانية، ألا هو من أوله إلى آخره هو دفاع عن الأنسنة، عن أنسنة التصورات عن الله التي يسميها باللاهوت. ما اللاهوت عند عبد الجواد ياسين؟ تصوري أنا وتصورك أنا وتصور الدكتور وتصور عن الله. وما الإيمان؟ هو ما يشعر به الذات، ما تشعر به الذات الإنسانية، فهي أنسنة، مجرد أنسنة. حتى في الدين والتدين هو أنسن العملية التشريعية، هو نقلها من أن تكون متصلة بالدين المطلق المفارق إلى أن تكون متصلة بالاجتماع. هو طبعا هو ربما لا يستعمل مصطلح الإنسان، الإنسان بكثرة، لكنه يستعمل مصطلح الاجتماع، وهو الاجتماع الإنساني بكثرة، وأيضا يستعمل مصطلح الذات. فالإنسان موجود في خطاب عبد الجواد ياسين، بل هو يدافع عن تعددية وتطورية الفهم الإنساني، سواء لله ووجوده وصفاته أو للشريعة. فأنا وجدت الإنسان عند عبد الجواد ياسين فهو خطاب إنساني من الدرجة الأولى، اجتماعي في سياقه الاجتماعي يعني، أكثر من كونه في سياقه السيكولوجي مثلا. جميل، أشكر. ناخد معانا الأستاذ عبد العاطي طلبة، تفضل اعمل ميوت. صديقي اعمل ميوت، احنا مش سامعينك، اعمل دكتور ميوت. عماد، أشكرك. طيب هو لسه عامل ميوت لحد ما يسمعنا ويعمل ان ميوت. السلام عليكم، تسمعونني؟ وعليكم السلام. أي أنا نعم، آسف، لا آسف أبدا، لا كثير. أبدا، أهلا بيك، تفضل. نعم، مشكلة تقنية. لا أبدا، أنا عندي لدي مداخلة. أشكر أولا أخي وحبيبي محمد صلاح على هذه المحاضرة، و يعني من أجمل المحاضرات وأكثفها وأدقها حول الاستشارة عبد الجواد ياسين، فشكرا جزيلا. كنت أود أن أقوم بمداخلة حول لماذا يعد علم الكلام هو الجانب الذي ينبغي أن يفكر فيه من يريد التحديث في الدين أو من يريد التجديد فيه. ذلك لأن علم الكلام يعد من منطلقات الفقيه والمفسر واللغوي، وهو يتعامل مع النص الديني. فالفقيه مثلا إذا كان يرى أن الكرامة الإنسانية مثلا مكونا وجوديا في كل إنسان، فلن ينظر إلى فسوف ينظر إلى المسلم وغير المسلم نظرة سواء، وسوف ينظر إلى الذكر والأنثى نظرة سواء، ولن يفرق بينهما في الأحكام، ولن يرى أحدهما أدنى من الآخر مثلا في الأحكام وفي التشريعات وغير ذلك. وذلك أن صورة الله إذا تغيرت في ذهن الإنسان وكانت أكثر انفتاحا ورحمانية، فذلك سينعكس بدوره على نظرته إلى الآخر وعلى العلوم الإسلامية الأخرى كالفقه والأصول وغير ذلك. يعني هذا ما وددت أن أداخل به في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على كل شيء. شكرا أستاذ جمال، وشكرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا أهلا على بيك. بس رأيك. قبل ما تتكلم يا محمد، هدبس صديقك نعم، عبد تفضل. العاطي، إنه أنت ممكن تجهز محاضرة على أهمية ودور علم الكلام، وتبقى في نوفمبر اللي جاي، فلو حبيت يعني أنا يا ريت، أتشرف والله يا أستاذ جمال، شكرا جزيلا. علشان نتناقش في هذا الموضوع بالتفصيل يعني. إن شاء الله يا وشكري أخي، ليك. شكرا محمد جزيلا. بقى تعليقك، تفضل. والله هو يعني ليس هناك تعقيب، لأني أنا متفق تماما. يعني أنا ذكرت أهمية علم الكلام عند المفسر وعند اللغوي، لما أذكر اللغوي لكن الفقيه والأصولي. أنا أرى أيضا أن أهمية علم الكلام هي أهمية رهانية، لأنها هي المحرك الذي يحرك سير علوم الشريعة. هو أثر في أصول الفقه، وأثر في التفسير، وأثر في الحديث، بس هو كما ذكر صديقي عبد العاطي أثر في اللغة. المعاجم اللغوية ملغمة بأفكار كلامية، المعاجم اللغوية ملغمة بأفكار كلامية. هذه أمور خطيرة، لابد أن يعي التيار التجديدي ويرى الباحثون في علم الكلام. لأن لدينا إشكال في مسألة علم الكلام، إما دراسات دفاعيه ايديولوجيه من الفرق، ترد فرق على بعضها. يعني انا قرات بحثا و غريبا يعني يتكلم عن علم الكلام عند المستشرقين، ثم ينقض التيار المستشرقين فيقول التيار الليبرالي او المنهج الليبرالي، ما ادري ما المنهج الليبرالي. المنهج الليبرالي حين يقرا المسيحيه ويقرا الهريه جميل، اما الاسلام لا يمكن. فاحببت ان اسمع حجته، قال لان الاسلام دين يوحى الى موحى من الله، الاسلام الحق بهذه البداهه، الاسلام حق. هذه وكتاب اخذ جائزه كبيره، يعني جائزه كبيره، علم الكلام عند المستشرقين الالمان. فوضع دراسات علم الكلام عندنا مخزيه، معظم الجيد منها مترجم الا قليل، طبعا الا قليل انا لا اعمم يعني. فانا يعني تعقيبي انني وافد طبعا صديقي عبد العاطي عن اهميه علم الكلام، وانه رافد مهم لكل العلوم، واحيي عربيته لانني احب العربيه يعني، وانا اعلم وهو يعلم انني هو استاذي في العربيه ومعه اجازات في العربيه، فانا احيي لغتك العربيه يا عبد العاطي. أنا عندي تعليق لكن هقوله بعد ما نخلص الندوة وبعد ما نوقف البث، لكن عايز أستكمل أشكرك. معاك مناقشة اللي أنت طرحته، يعني الجزئية الخاصة بعمليات الحداثة عندنا واعتمادها على اللحظة الأوروبية، لأنه زي ما أنت ذكرت مثلا إن إحنا بنجيب فولتير، بس برضو انت وانت بتعرض كتاب الاستاذ عبد الجواد ياسين، ما هو لما يبقى في فكره لكانت او فكره لهيجل او فكره لماركس هي نشات هناك، او مثلا نظريه داروين او دوركهايم واللي عمله، السؤال اللي بساله هل احنا في وعينا حدثت هذه الانتقاله؟ يعني ظهور كتاب ما في مكان ما لا يعني بالضرورة ان احنا كثقافة انتقلنا هذه النقلة. لذلك بيبقى في، ما قلتش ان انت بتقول كده لكن عايزك تناقش النقطة دي، ان احنا احيانا بنأتي بالقضايا التي تثار هناك ونحاول ان نجد لها مقابل هنا، فنتعارك معارك هي ليست لها صلة بالواقع اكتر ما هي مجرد ان انا بحاول اثبت ان انا مطلع على التراث الـ الاوروبي. فعايزك لو تحب ان انت تلقي الضوء شويه على مساله بدايات الحداثه او التحديث عندنا يعني، ونقلها، ان هي اللحظه الحداثيه عندنا نقل، لان برضو في جزئيه عند الاستاذ عبد الجواد هو ركز على في مرحلته التالية يعني الأخيرة، ركز على إن العطب من داخل الثقافة، فركز على العطب الداخلي، لو لم يكن الجسم مريض ما كان استطعنا إن هو يتم الاستعمار ويتم ويتم ويتم ويتم، ولذلك علينا أن ننظر إلى الذات، فهو تعمق في النظر إلى الذات. فتعليقك أنت على هذه الإشكالية. أشكرك جدا، هي نقطة مهمة فعلا يعني، وأنا فيها يعني لي رأي معين في مسألة. أنا أتفق مع المستشار في التأكيد أولا على الذات، لا أنا أبدأ من حيث انتهيت. لو كنت أوروبيا كما يفعل الأوروبيون الآن، هم ينقضون الذات، ينقضون عدسة ودراسات سوسيولوجيا الاسلام، وكنت اود ان اذكر هذا في متن المحاضره. دراسات سوسيولوجيا الاسلام الحديثه الان تحاول ان تشق طريقها في الغرب. انا قرات كتاب ارماندو سلفاتوري، في احد مؤسسي سوسيولوجيا الاسلام الان في الغرب، وهو تخصص حتى نادر في الغرب الان، سوسيولوجيا الاسلام. يعني بدا مثلا مع براين ستيرنر، مع مارشال هودجسون. افتح كتاب ارماندو سلفاتوري فاجد الانصاف للاخ ونقد الذات. لو كنت اوروبيا لنقدت الحضاره الغربيه اولا، نقدت الحداثه، لكننا لم نصل اصلا لمرحله الحداثه حتى نستطيع. يعني الاسلاميون الان او الاسلامويون ينقدون الحداثه باليات ما بعد حداثيه، وهم لا يفهمون ما بعد الحداثه الحداثه ولا يدخل ما بعد الحداثه نسبويه، يعني اصلا يعني ضد المطلق ضد مفهوم الحقيقة كما يذكر دائما أيضا المستشار. المشكلة ليس في استدعاء نموذج، في استدعاء مفكر أو كتاب غرب، المشكلة في كما يذكر أستاذنا الراحل علي مبروك رحمه الله في التفكير بالأصل، أن يكون هذا نموذج معرفي أصلي. أنا يعني لابد أن نصبح أوروبيين كما مثلا تحسين في طوره الأول أو فرح أنطوان أو سلام. المشكلة في أن نجعل الحداثة ليست كسيرورة، نريد أن تكون حداثتنا الخاصة ليس بالمفهوم الإسلاموي بحداثتنا الخاصة والمصطلحات، لكن حداثتنا التي ننتجها، أن نفكر في العقل بالعقل لننتج حداثة تنقض الحداثة الغربية، وما بعد الحداثة والعقل الديني التقليدي على رأسها تنقض الذات وتنصف الآخر. نحن نأخذ منهم، العقل الإسلامي يأخذ منهم نقدهم لأنفسهم، يأخذ نقدهم لأنفسهم ثم يعني ينسون نقد الآخر. فنحن في حاجة على الأقل براجماتيا لنقد الذات أولا، ومعرفيا أيضا. لا أستطيع أن آتي الآن وأنقد الحداثة، أنقد الحداثة وأنا لا أستطيع حتى أن أنقد فروعا فقهية. هناك من يسب فقيها لأنه يقول رأيا فقهيا موجود في التراث، موجود في التراث، ما بالك بقى. فأنا معه في مسألة نقد الذات. أما مسألة الحداثة، المشكل لدينا أننا لا نصنع الحداثة ولكن نستوردها. ولا لست ضد الوعي النقد، يعني الانفتاح بنقد. وأنا وجدت في مقررة عبد الجواد ياسين أنه ليس حدثاويا، هو لا هو صحيح هو يذكر كانت لكن وهيجي ودوركايم لكن ينقدهم، والا كانك تماهى مع الانثروبولوجيا الكلاسيكيه مثلا، او تماهى مع علم الاجتماع الوضعي، لكن في اول صفحه هو ينقد علم الاجتماع الوضعي بالقدر ذاته الذي ينقد به العقل الديني التقليدي. الحداثه ليست هي المشكلة كونها أوروبية أو هي ظهر في السياق خاص، لكن المشكلة في العقل. نحن لا نستطيع إلا قليلا أن نفكر بالعقل، في العقل بتعبير طرابيشي باستقلالية. الحضارة العربية الإسلامية سابقا كما يقول مارست التفكير بالعقل في العقل، لكن هناك فرق بين من يمارس التفكير بالعقل في العقل ليؤكد استقلاليته واستقلالية العقل، وبين من يمارس تفكير العقل ليؤكد تبعيته إما لمفهوم معنى وحي أو مفهوم معنى التدين. هذه هي الإشكال، نريد أن نحرر العقل من إثار التبعية، سواء تبعية مطلقة لفلسفة غربية أو تبعية مطلقة لتراث قديم علينا. فنريد أن نحرر العقل ليفكر فيه بأدوات، نأخذ منهج، نأخذ وننفتح على الآخر وننقد الذات، ثم بعد ذلك نستطيع أن ننتج حداثتنا الخاصة إن صح التعبير. جميل جدا. هو طبعا في جوانب كتيرة ممكن نكمل الكلام فيها، وهناخد طبعا مداخلة الدكتور عماد ثابت. تفضل يا دكتور عماد، اعمل أميوت. شكرا أستاذ جمال، وشكرا على الباحث القدير المحترم محمد صلاح، محاضرة رائعة وعميقة حقيقي ممتعة. شكرا جزيلا ليك، على وكل رأيك. سنة وأستاذنا المستشار عبد الجواد ياسين طيب، النهاردة عيد ميلاده زي ما فهمت من الدكتور أشرف منصور ناشر النهاردة على صفحته على فيسبوك. تمنياتي بالصحة والسعادة لحضرتك. أحيانا بنستخدم مصطلحات حداثية يعني في غير مكانها وبدون الإحاطة بها، زي ما استخدم أحد الشيوخ يعني تعبير العقل المحض مؤخرا في الإشارة إلى غالبا مسألة التعدد، وبيقول ليس في العقل المحض ما يفيد بأنه مسألة التعدد، أو يمكن مسألة تانية مش فاكر، لكن بيستخدم تعبير العقل المحض، وده تعبير كانتي يعني سكو كانت، ومفهوم كبير جدا جدا لا يمكن الحديث عنه بهذه يعني الطريقة، يعني غير يعني المحيطة بالمسألة خالص. يعني أنا ما عنديش سؤال، عندي يعني تعليق أو اتنين. الأول حوالين أنه المستشار عبد الجواد ياسين ليس حداثيا، التعبير اللي استخدمه أستاذ محمد صلاح، بالمعنى التراث الكلاسيكي للحداثة. الحقيقة أنه المعنى الحديثي، المعنى الكلاسيكي للحداثة لدوركايم وأوغست كونت والمدرسة دي، كانت ليها سيادة معرفية في الدوائر الغربية. ده بس ده كان زمان. هذه المدرسة الكلاسيكية يعني لم تعد لها سيادة معرفية الحقيقة الآن في الغرب، في الدوائر الأكاديمية، ويعني أصبحت يعني من الماضي. وكثيرون تجاوزوها بما فيها اللي كانوا من الأساس من المدرسة الليبرالية زي هابرماس. في 2006 نشر دراسة رائعة جدا من 30 صفحة في المجلة الأوروبية للفلسفة عن مكان الدين في المجال العام، وده كان يعني من هابرماس حاجة خطوة كبيرة، من وهو يقف في التراث الكانتي أو بوست كانتيان تراديشن، واتكلم عن إمكانية مشاركة الدين في الحياة العامة، ودي خطوة كانت كبيرة جدا. فتم تجاوز المدرسة الكلاسيكية في الموضوع ده. كمان ايسنشتات دخل مصطلح بمفهوم الحداثة بتاع أستاذ جمال عمر، الحداثات المتعددة. ما فيش يعني الغرب نفسه أو في دوائر على الأقل منه لم يعد يعني السائد أن يقولوا الحداثة الغربية هي الحداثة النموذج اللي لازم تعم كل أركان المعمورة زي ما كان سائد قبل كده، لكن بدأ يكون في اعتراف بإمكانية حداثات متعددة في سياقات متعددة، وهي تنشأ يعني من تفاعل المعتقد يعني العقل مع المعتقد الديني في سياق معين وإلى آخره. لكن في هذا الاعتراف دلوقتي بإمكانية تعدد الحدثات. في تعبير تاني مهم يمكن مماثل لكده ويمكن يقترب من فكر المستشار عبد الجواد ياسين، وهو التعبير اللي استخدمه تشارلز تايلور، الإيمننت فريم، الإيمننت فريم تقريبا في الفصل ال15 من كتابه سيكولار ايج. الإيمننت فريم أو السياق المحايز ده شروط معرفية، احنا عكس المفارق اللي هو يعني المحايز، احنا نعيش الآن في شروط محايزة معرفيا. لكن اللي بيقوله تايلور انه احنا في هذا السياق او الـ يعني الإيمننت فريم ده مش مغلق، هو مفتوح على اننا ايضا نختبر المفارق، انه يمكن ان يعني نصل او نختبر المفارق داخل الشروط المعرفية المحايزة. يعني أنا شعرت من كلام أستاذ محمد صلاح أن المستشار عبد الجواد ياسين هو يعني مع علم الاجتماع أو مع الأنثروبولوجيا وهذه الشروط المعرفية، لكنه ينفذ ولا يستبعد المسألة الدينية والمسألة الإلهية والمدرسة والمفارق، وهذه يعني أو هذا الجانب اللي نفته أو يعني تطلعت الحداثة الكلاسيكية إلى إلغائه من حيز الخبرة الإنسانية. وأشكرك جدا يا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا هو لحضرتك. بس في جزئية كمان عشان محمد يعلق تعليق. هو لما بيستخدم كلمة إنه عبد الجواد ياسين مش حداثي، وصلتني أنا إن محمد يشير إلى الحداثيين العرب، يعني بيحاول يميز ما بين عبد الجواد ياسين والأبروتش بتاع ما يسمون بالحداثيين العرب. لكن هو طبعا له التعليق، اتفضل. أنا أشكرك أستاذ جمال. هو بالفعل أنا قلت ليس حداثويا، يعني حتى الواو هنا لأنه لا يستعمل الحداثة الكلاسيكية كما تفضل الدكتور عماد، وأشكره جدا على مداخلته الرائعة، ولا أكاد يعني ولا أستطيع أن أتفق أكثر معه، فأنا متفق تماما يعني مع طرحه. فهو ليس حدثويا بالمعنى بالضبط، بالمعنى الذي يستخدمه المفكرون أو الباحثون الحداثيون العرب في استقبال الحداثة الغربية. توقفنا للأسف، وأنا محسوب عليه، توقف هو نقد ذاتي، فتوقفنا للأسف عند لحظة التنوير الكلاسيكي إلى حد ما، ولم نستطع أن نتجاوزها إلا قليلا من الباحثين النبيهين الذين يمارسون نقدا مزدوجا للعقل الديني التقليدي من جهة، والحداثة الكلاسيكية من جهة، لأننا لو لم نمارس، أو لو لم نمارس يعني هذا النقد، سيستعمله العقل السلفي، سيستعمل ما بعد الحداثة لنقد الحداثة، فحين ندعو إلى الحداثة سيكون أصلا هناك استيراد وترجمات لكتب ما بعد حداثي، هذا مشكل. فينبغي أن يكون لدينا منهجية عقلية ناقدة نقدا متعددا ليس مزدوجا فقط، يعني ننقد العقل الديني التقليدي وننقد الحداثه الكلاسيكيه كما تفضل الدكتور عماد، وكما ذكرت في مساله سوسيولوجيا الاسلام هناك توجه الى حد ما الان في الغرب ينقد الاستشراق الكلاسيكي، ينقد الحداثه الكلاسيكيه، هناك كلام عن عوده المقدس، وعلمنا المستشار هذا في محاضراته، كلام عن عوده المقدس، هناك كلام عن وجود الدين في المجال العام، لكن هذا بعد ماذا؟ يعني هذا حدث بعد أن بتعبير المستشار بعد أن دخلت الحداثة معركة تكسير عظام مع سلطة الكنيسة القرى الوسطية. نحن الآن مشكلتنا أكبر من مشكلة الغرب في عصر النهضة. نحن الآن لدينا هم يعني كان لديهم هذا التفاؤل العلمي والعقلي طبيعي، حدث تاريخي طبيعي. نحن الآن لدينا عقل ديني تقليدي، لدينا سلطة سياسية معينة، لدينا سلطة معرفية معينة، لدينا أيضا نقد لما نرجو أو يرجو بعضنا أن يكون لدينا الحداثة. هناك نتكلم عن الحداثة أنا كتبت مقالة زمان عن الدفاع عن او رؤيه الحداثه او لابد ان نسعى نحو الحداثه. هنا نسعى نحو الحداثه والغرب بنفس تجاوز الحداثه، لكن تجاوزه معرفيا له سياقاته الخاصه، فيحاربنا العقل الاصولي او العقل السلفي، او يجادلنا العقل السلفي، بلاش العنف، يحاربنا يجادلنا العقل السلفي بفلسفات ما بعد حداثية منزوعة من سياقاتها، فنحن في إشكال، والانفتاح والإنترنت هذا كله لم يكن متوفرا للغرب حين فكر في تقويض السلطة ما قبل الحديثة، وهو قوض ليس فقط السلطة الدينية، الغرب ثار على أرسطو بنفس القدر الذي ثار فيه على سلطة الكنيسة الكورستية. ناخد المداخلة بتاعت الأستاذة نجلاء نصيرية، تفضلي اعملي ميوت. شكرا، مساء الخير للجميع. أنا حسب ما أنا تابعت هذه المحاضرات القيمة، أظن أن البحث عن تجديد الدين الإسلامي حسب متابعتي وحسب فهمي الخاص، أظن وكأننا معناها في حلبة صراع يصارع فيها الدين وحده، ليس أمامه من معناها مخالف أو مصارع له في حجمه وفي قوته. الحداثة، مفهوم الحداثة ما هو؟ هو كما يصفه معناها أهله ماكس فيبر، هو انقشاع، ما يسميه بانقشاع السحر، انقشاع السحر عن العالم، انقشاع السحري، بمعنى أن هذه السلطة الدينية، هذه السلطة الشاملة لكل مناحي الوجود الإنساني، استبدلت، وليس استبدلت، انتزعت منها هذه السلطة إلى سلطة العلم. لولا العلم ولولا التطور العلمي والثورات العلمية وهذه الأرض الصلبة التي وقف عليها مستقبل أوروبا في ذلك العصر، لما كانت هناك حدث، لما استطاع أي مجال آخر أن يقضي على تلك السلطة الدينية التي كانت معناها ديكتاتورية. والسلطة العلمية بقضائها على السلطة الدينية استطاعت طبعا أن تقضي على السلطة السياسية التي كانت متعاضدة مع السلطة الدينية، معناها الشيء مرتبط ببعضه. نحن ما دامت لا نملك ناصية العلم، نحن مستهلكون بالقدر اللي نستهلك فيه التكنولوجيا، نحن لا نبدع شيئا، نحن مستهلكين فقط. فهذا الإصلاح الديني حتى من العقول معناها المتنورة سوف يجابه بتلك العقول الموروثة من القرن الرابع هجري ومن القرن الثالث هجري، لأن صلابتها أكبر بكثير مما يمكن أن نقاومه بمجرد فكرة أو مجرد رأي، لأنه تبقى كلها آراء، تلك آراء الإله عادل، الإله فيه خير وفيه شر، والذي يقول الإله خير فقط، هي مجرد آراء لأنها لا يمكن أن نثبتها بالحجة العقلية، هي خارج العقل، هي فوق الطبيعة، بالتالي كل له رأيه ولا أحد قادر على أن يثبت أنها الحقيقة. لا يثبت الحقيقة، تثبت بالقوة، قوة السلاح، قوة القوة، من يملك القوة يقول هذه حقيقتي. بالتالي المجال الوحيد الذي القادر على أن يجاب هذه السلطة هو المجال العلمي، لأنه يملك إذا منظومة جديدة ينافس بها هذه المنظومة التي تدعي أنها تملك الحقيقة. والعلم طبعا في أوروبا عندما أصبح الإنسان الصحة بيد الطبيب والهندسة الاجتماعية بيد المهندس، أصبح كل شيء مؤنث، لم يعد المجال الديني انتزعت منه كل هذه الاختصاصات، وأصبح الدين أكثر منها معناها في مجال خاص. استطاعوا بذلك أن، وهذا هو مقتل الدين، أصبح الدين في المجال الخاص، المجال العام منع عليه، المجال السياسي ومجال التدبر الشأن العام منع عليه، بذلك استطاعوا أن يحرروا السياسة من ديكتاتورية واستبداد الحاكم اللي احنا نعانوا فيه توكية كلنا جميعنا من المغرب إلى الشرق. بالتالي أنا أتصور أن مشكلتنا الدين، هذه تغلغل الدين في كل المجالات، لأنه لم يجد لحد الآن المنافس الحقيقي له. وشكرا جزيلا. شكر ليكي. وده بيطرح القضايا تاني يعني مرة أخرى، يعني سؤال بيطرح عليك دلوقتي يا محمد، يعني إحنا داخلنا إيه في موضوع الله وصفاته؟ دي كلها آراء. فالدين، يعني بحاول ألخص كلام الأستاذة نجلاء، يعني الدين متغلغل لأنه لا يوجد هناك مقابل له يحاربه، وهي بتقترح إن العلم ممكن يكون هو الوسيلة والأداة والقوة الجبرية التي تواجه هذا الدين المتغلغل. فتعليقك أنت بقى على هذا الأمر. والله بالنسبة لكونها آراء، فنحن نحاول أن نقنعهم أنها آراء، يعني هي دي الفكرة أصلا. طب يا ريت يقولوا أنها آراء، تمام. فالمشكل أنهم يقدمون آراءهم واجتهاداتهم حتى أحيانا في الفروع على أنها الدين المطلق، هذا ما ينقضه عبد الجواد. نحن نريد أن نفكك، لا كلامكم ليس مطلقا، بل ان بحسب المستشار التشريع هو ابن بيئات اللهوت وابن بيئاته الاجتماعيه، هذا هو الاشكال. اما بالنسبه لمساله العلم ونزع السحر عن العالم، هذا ما تكلمت به في مساله الحداثه بعد نيوتن، حين اصبح العالم ميكانيكيا واصبحت الغائيه تختفي بالتدريج واصبح العلم، وهناك شروط اجتماعيه واقتصاديه وعلميه انتجت الحداثه بالفعل، ثم انتجت فلسفه سياسيه. يعني لولا ميكانيكية نيوتن، ولولا حتى قبله بزمن نقد مركزية الأرض، مركزية الإنسان، مركزية الأرض في الثورة الكوبرنيكية، لما أمكن مثلا عفوا لتوماس هوبز أن يقدم فلسفته العلمانية مثلا، برغم أن هي انفيتان ودولة وسلطان، لما أمكن ذلك. لكن المشكل لدينا أننا نواجه الآن نقدا مزدوجا، نحن هذه الأمور التي نتجت عن العلم ونتجت عن سيرورة معينة يتم نقدها في الغرب، ويتم توجيه هذا السلاح لأي أحد يتكلم عن الحداثة. أنا أريد الحداثة، أريد حداثة معينة، أريد أن كسيرورة، ليست كأيديولوجيا، لكن كأن ننتج ونتعلم ونفكر نقديا. أنا أدافع عن العقل، أنا لست حتى ما بعد حداثيا أقول بنسبوية مطلقة، لا، أنا أقول هناك يمكن أن نصل إلى معرفة حقيقية، وربما حقيقة سواء ذاتية أو موضوعية حتى في العلوم الاجتماعية أو بشرط يطول. لكن المشكلة أننا نواجه نقدا من عقل ديني تقليدي ونقدا من عقل ما بعد حداثي يستخدمه أيضا العقل الديني، فلدينا مشكلة. لكن نحن نتكلم وننتج وندرس ونبحث أبحاثا علمية ومعرفية لن تغير في ذاتها. المستشار له كلمة يعني رائعة، الاجتماع له قوانين، لا يمكن لرأي ورأي فلان وفلان وفلان أن يغير بذاته. هناك قوانين الاجتماع، لابد للاجتماع أن هناك بنى، لابد أن تكون مستعدة للتغيير. حبذا أن ننتج العلم، لكن المشكل أننا لا نفهم حتى باستمولوجية العلم، لا نستطيع أن ننتج العلم. ويأتي داروين، نظرية التطور، نظرية علمية، ما مشكلتنا مع نظرية التطور؟ هي مشكلة دينية صرف النظر، يعني هي مشكلة دينية، ولابد من تفكيك هذا العقل الديني حتى نتكلم في العلم. بعض العلم، هناك من يستدلون مثلا على عدم كروية الأرض بفهمهم لبعض الآيات، بعض النصوص. هذا العقل الذي نريد تفكيكه أصلا. فأنا أتفق على أهمية العلم، أما مسألة نزع السحر عن العالم ومجابهة العقل التقليدي ومسألة أن الدين كان في المجال الخاص أو أصبح في المجال الخاص، الآن يتم نقد كما تفضل الدكتور عماد، هذا هابرماس وغيره، هذا المفهوم يتم نقده. لكن أي دين هو الذي يعني لابد أو يمكن أن يعاد إلى المجال العام؟ دين الذي يتكلم فيه عبد الجود ياسين، ما المشكلة؟ لذا مفهوم الدين والتدين في رأيي، إذا أعيد تعريف الدين والتدين كما عرفه عبد الجود ياسين، لابد أن نعيد أشهر تعريف للعلمانية، أشهر تعريف وأبسط تعريف للعلمانية، فصل الدين عن الدولة. عبد الجواد ياسين عرف الدين أنه الأخلاق والأخلاق الكلية مثلا، هو الأخلاق الكلية، جوهر الأخلاق الكلية، تمام. إذا لابد أن نعيد فصل التدين مثلا عن الدولة. لكن نحن حتى العلمانيون العرب مهتمون بالمسألة الأخلاقية، كثير منهم مهتمون بالمسألة الأخلاقية، حتى يعني ما يتكلمون عن الشريعة يتكلمون عن مسألة المقاصد أو الرؤية الغائية أو الأخلاق الكلية. فنحن نريد أن يعني نعيد تعريف الدين قبل أن نسأل هل يمكن أن ننحيه أم يدخل في المجال العام أو كده. نحن لدينا يعني مفاهيم لابد أن ننقدها أولا، وهذا ما يفعله المستشار وغيره. والأستاذة نجلاء بتتكلم، فدكتور عماد ثابت كرجل دين طلب الكلمة يعني إن هو يتكلم، لكن إحنا طبعا هو سحب إيده تاني، لكن هنديه الفرصة بعد إيهاب نبيل ما يتكلم، وهيبقى مداخلة الأستاذ إيهاب وتعليق الدكتور عماد لو كان له تعليق، وتعليق محمد صلاح، ثم نحتفل بعيد ميلاد الأستاذ عبد الجواد ياسين، ونتصور التورته موجودة الآن، وننهي بعد كده علشان احنا داخلين على ساعتين. أستاذ إيهاب اتفضل، اعمل ام ميوت. مساء الخير يا أستاذ جمال، ومساء الخير على الصديق العزيز الأستاذ محمد صلاح. والحقيقة طبعا مساء يعني الخير أنا كان صديقي. نفسي أحضر من الأول، لكن ظروف العمل معلش، لكن أنا طبعا لا يهمك. لحقت من الآخر، والمداخلات الثرية والقيمة جدا من الزملاء الأفاضل. أنا بس مش هطول عشان خاطر وقت حضراتكم. أنا عندي بالنسبة لمسألة المجال الديني أو المجال العام، تداخل الدين مع المجال العام. خلينا نتكلم بشكل تاريخي شوية، إن المقدس الديني لا ينفصل أبدا عن المقدس السياسي والمقدس الاجتماعي. بمعنى المقدس السياسي في المفهوم الهجيلي، السلطة، تعظيم السلطة وتقديس السلطة واحتقار المجال العام، بيولد بالتبعية مقدس اجتماعي، يعني خلق صور ذهنية وعقل جمعي زي ما دوركايم وصفه، عقل جمعي بيهيمن وليس سيطرة بل هيمنة، تشمل كل أدوات الفكر وكل الآليات من السلطة للهيمنة على المجتمع. طب هنا بقى نتكلم على فكرة المقدس الديني أو الأصولية الدينية في المجتمع بتاعنا. أنا من وجهة نظري شايف إن عجز الدين، خلينا نتكلم بصراحة، يعني عجز الدين عن إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية للمجتمعات هو بيبقى سبب رئيسي من ضمن أسباب رئيسية أخرى في هيمنة العقل الأصولي أو السلفي أو العقل المتطرف، خلينا بقى نقول المسميات بحقيقتها على العقول بشكل عام. بيبدأ من الجامعة، من المدرسة، من البيت، من المسجد، من الكنيسة، من الشارع، من كل حتة. فالتداخل ما بين المقدس الديني وما بين السياسي والاجتماعي هي منظومة واحدة، منظومة واحدة بيبقى ليها نتائج على كل أو انعكاسات على متعددة الفروع. فلذلك تلاقي فكرة التدين الأخلاقي أو الروحي أنا بعتبرها نتيجة وليس سببا، نتيجة للعجز، يعني هو عجز كلي عن الإيجاد أي حلول للمجتمع. لأن خلينا نتكلم في زي ما أستاذنا المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين لما اتكلم عن مفهوم الدين وجوهره الأخلاقي، هو هنا الدين بالفعل كما ذكر في الكتب السماوية إن هو تركيزه أكتر على النواحي الأخلاقية، ما اتكلمش عن حلول لاقتصاد أو ما اتكلمش عن حلول لسياسة، ولم يتكلم عن إيجاد أي نظام سياسي يحكم وكيفيته وآلية حكمه ونوعية الحكم وكيفية الانتخاب ولا الوراثة ولا الشورى، ولا لم يتحدث القرآن الكريم مثلا عن الأنظمة السياسية، بل هو كان تخريجا بشريا بعد وفاة الرسول. كان الصحابة اجتمعوا على رؤية سياسية معينة، طبعا لعبت فيها العنصر الطبقي أو الصراع الطبقي دور أساسي فيها. عشان ما أطولش أخش في النقطة اللي بعدها على طول، ألا وهي فكرة نقد الحداثة. من وجهة نظري المتواضعة، هناك فارق شاسع بين التحديث والحداثة. وخلينا نحط كل نمط في ظروفه أو في ظرفه الموضوعي. هل إحنا في مجتمعاتنا العربية نفس ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية زي أوروبا الغربية أو أمريكا؟ بالطبع لا. فبالتالي ما أقدرش أتكلم عن حداثة مشابهة للحداثة الغربية في ظل غياب الظروف الموضوعية التي تخلق الحداثة الحقيقية. وهي إيه؟ ما هي الحداثة الحقيقية؟ أن العقل هو سيد المجتمع، هو سيد الجميع، العقل يعلو فوق كل شيء. لكن إحنا عشان نوصل للمرحلة دي محتاجين تكوين ظرف اجتماعي مختلف عن اللي احنا موجودين فيه حاليا عشان نقدر ان احنا نوصل للمستوى الحداثي، لان ده هنرجع في النهايه لايه؟ لفكره الممارسه الفعليه وليس الكلام النظري. يعني احنا ممكن نتكلم على فكره الحداثه من بشكل نظري، لكن فعليا او تطبيقيا احنا ما نقدرش نقول ان احنا في حداثه حاليا. حتى نقد ما يسمى، يعني لو هنسمي نفسنا تنويريين، يعني نقدر احنا ممكن ننقد تصرفات هيمنه العقل الديني على المجتمع، خصوصا في الاونه الاخر، يعني من منتصف السبعينيات حتى الان. وان كان طبعا في فروقات، ان العقل العلماني بدا يبقى اقوى من الاول طبعا، ويمتلك ادوات اقوى من قبل كده، لكن في النهايه احنا ما وصلناش لواقع الحداثه الحقيقي، لواقع الحداثه والواقع ده عشان نوصل له هيترتب على تغيير شامل في كل اللي انا اتكلمت فيه قبل كده عن المجال السياسي، واللي طبعا ده احنا مش بنتكلم اللي هنعمل هذا التغيير بايدينا واحنا قاعدين، او بنتكلم على فكره اللي احنا كاشخاص، ايهاب محمد جمال فلان، لا احنا بنتكلم على سياسات. يعني انا طبعا مش عايز احول الموضوع كمجتمع لقسم يعني، مش سياسه، مش كمجتمع كمجتمع بالظبط، كمجتمع بالظبط. فبس انا عشان ما اطولش، انا بشكر طبعا استاذ محمد جدا على يعني الجزء اللي انا سمعته من والرحلة الداخلات، يا بشكر شكرا يا جميعا. محمد. والله انا مبسوط جدا ان انا يعني شاركت بالمداخله البسيطه، وان كنت نفسي اتمنى طبعا ان انا احضر من الاول، لكن تحياتي ليك يا التسجيل، صديقي العزيز. التسجيل موجود، التسجيل موجود التسجيل وهتسمع، موجود يا ابو، استنى رايك. وتكتب نقدك ايضا وننشره. استنى و نقدك ده و يعني. الله يخليك يا استاذ محمد، وفي نفس الوقت طبعا تحياتي ليك يا استاذ جمال ونشاطك المعهود والبرنامج الدسم التقيل جدا اللي احنا منتظرينه في هذا الشهر. وتحياتي طبعا لاستاذنا الكبير والمفكر العظيم المستشار عبد الجواد ياسين، تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل الزملاء، والف شكر يا استاذ جمال. أهلا بك. أنا هقول سر يعني برضو، إنه إيهاب كان من ضمن المجموعة التي ستقدم محاضرات، لكنه فرصة سفره تداخلت مع الأمر يعني، لكن في المستقبل يبقى له محاضرة يقدمها، وهو قدم معنا محاضرة قبل كده. قبل ما محمد يعمل تعليقه، دكتور عماد لو أنت كنت عايز تقول مداخلة اتفضل. هو ملاحظة صغيرة على انقشاع السحر عن العالم، أو نعم نزع السحر عن العالم، نعم لأن الأستاذة نجلاء نصيرية وكثيرون يعني بيعتقدوا، هي ربطتها بأنه ماكس فيبر اتكلم عنها، وأنه قال اللي هو ماكس فيبر أن العلم هو الذي يعني يقشع أو ينزع السحر عن العالم. الحقيقة ماكس فيبر عنده مقال مهم وكان مقرر دراسته في الماجستير، إنه هو بيعتقد إنه بينتقد، بيعمل نقد كريتيك لهذه الفكرة، إنه العلم يحل كل حاجة، وإنه تبقى يعني على العكس يعني، وتكلم عن نزع السحر عن العالم بأداة أديان أكثر عقلانية، مش في مقابل العلم. لما تكلم عن ما يسميه هو disenchantment، أو إنه ده في يعني اللي هيعمله أنماط أعلى من الأديان البدائية. والمفهوم ده اتطور واستخدم بعد كده بنفس المعنى عند كثيرين، إنه نزع السحر عن العالم هو ضد الأنماط البدائية من الدين بتاعت، يعني زي الأعمال والسحر والمعتقدات دي، بأنماط أعلى من التدين تزيح هذا التصور السحري عن العالم. وفي السياق ده قال ماكس فيبر انه البروتستانتيه مثلا ما قبلتش فكره تحول الخبز وعصير الكرم في القداس في الكنيسه الى جسد ودم، لانه ده من بقايا التفكير السحري عن العالم، واعتبر ان البروتستانتيه بكده يعني خدت خطوه نحو نحو العقلانية، وأنها نوع من في سلم الترقي الديني يعني. فده الفكر عند الديس انشانتمنت، عند على وجه التحديد عند ماكس فيبر. ده فقط للتوضيح. ماشي، شكر ليك، وده طبعا موضوع للنقاش نستكمله مرة أخرى طبعا. محمد، بقى تعليقك الأخير على كلام صديقك إيهاب نبيل. أشكره على المداخلة، وأنا غير مختلف مع طرحي. طبعا الحداثة يعني بصرف نظر عرضناها أن المريدة لا شروطها الموضوعية الخاصة، ولا بد أن، وده اللي قلته في مسألة برضه كلام المستشار عبد الجليل ياسين، في أن المجتمع له قوانين. ومسألة الدين وعجز الدين عن إيجاد حلول، بلغة المستشار عجز التدين، هي دي جوهر، عشان نرجع لجوهر الندوة، عجز التدين. الدين شيء فكرة مجردة مطلقة عند المستشار. الدين الله والأخلاق الكلية، بس عايزين يعني الناس يعني تبتدي تفكر في هذا التفريق. يعني هذا التفريق مهم جدا في رأيي. الدين الله والأخلاق الكلية، الكلية حتى ليس تطبيقاتها على الواقع، ليس التطبيقات على الواقع، بل الاخلاق كلها. فعجز التدين عجز بالفعل، وكلنا متفقين، مستشار متفق، انت ما عندناش هذا هو المشكل. التدين اوقعنا تدين التاريخ اساء لجوهر الدين في ذاته، بلغه ايضا مستشار. والكتب بمساله الكتب السماويه والاخلاق، هي طبعا ده حقيقي، لكن مقاربه المستشار تتجاوز حتى الكتب التوحيديه الاسلاميه. هو نقد تدين يعني، وصف نسق تدين الشرق الأقصى وفلسفة الدين عند هيجل، والأديان الكبرى كلها، الطاوية والهندوسية والجينية والكونفوشية والكونفوشيوسية، وكذلك الإسلام واليهودية والمسيحية. العقل الديني على الرغم من تنوعاته، لكن هناك مشتركات. ما المشترك؟ هو المطلق. ما المطلق؟ الله والأخلاق كلية. ما ملاذه؟ الذات الإنسانية. بعد ذلك نفكر في النسبي بلغة مراد وهبة بما هو نسبي يعني. وبالنسبة للحداثة والتحديث، ده جميل فعلا، هناك فرق بين الحداثة والتحديث، لكن مشكلة سيادة العقل، هذه المشكلة. نحن لو ندعو إلى العقل، أنا طبعا أنتصر إلى العقل، لكن حين ذكرت مثلا مفهوم العقلانية، تم نقدي من قبل احد اساتذتي، فالعقلانيه، قال ان هو في ذهني العقلانيه الكلاسيكيه، عقلانيه ديكارت سبينوزا قبل ارسطو، العقلانيه انتهت خلاص لصالح الامبريقيه ولصالح التفكير. حتى ان ما بعد الحداثه بدات تشكك في العلم نفسه، لانه يدعي مفهوم الحقيقه. مفهوم الحقيقه يعني، حتى الحقيقه لابد ان نكون واعين بان حتى المصطلحات التي هي العقل، العلم، الحقيقة سيتم نقده، لكن السلاح الأقوى أنها سيتم نقدها بالعقل أو بالعقل الديني التقليدي لا بديل. فالسجال سيكون عقلي أبدا، أو حتى السجال في العلم عقلي. فنحن أمام تحدي كبير يعني، لدينا تحدي كبير فعلا، تحدي كبير، أن ما ننتهي إليه وما نرنو إليه يتم تجاوزه في الغرب، ويتم نقله إلينا لمجابهتنا به. وأشكركم جزيلا يعني على هذه الليلة الرائعة، وأنا في غاية السعادة، وأهنئ أو أجدد تهنئتي للمستشار عبد الجواد ياسين، أستاذي الكبير ومعلمي الأول يعني الأعز، الذي أعتبره أهم مفكر مصري حي. أجدد شكري له بعيد ميلاده، وأسأل الله أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية يعني. وإن كان هناك من خطأ في التأويل، فكل قراءة هي تأويل، فأرجو المسامحة. وكل عام وحضرتك سيادة المستشار بخير، ودايما تمتعنا يعني بكتاباتك الشيقة وبعقلك المبدع. احنا طبعا في صالون تفكير وفي أكاديمية التفكير بنشكر الأستاذ محمد صلاح على هذه المحاضرة والمداخلة، وبكده تمت الندوة رقم 9، وبدعوكم يوم الجمعة 20 سبتمبر للمحاضرة رقم 10 اللي هيقدمها دكتور قاسم المحبشي، وهتكون عن عبد الجواد ياسين والفهم العقلاني للدين، وهتدير الندوة الأستاذة إيمان رفاعي دينامو صالون تفكير، وهتغطيها خبريا الأستاذة ناتاشا العبادي. والآن قبل ما نوقف البث والتسجيل، كل منكم، كل الحاضرين يقدروا يفتحوا الميكروفون، ونتمنى كلنا عيد ميلاد سعيد للأستاذ عبد الجواد ياسين. فأنا بقول لك أولا أهوت، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت ضي و صوت ونبع موجود بينا، ونظل نناقشك برضو وننقدك علشان نكمل المشوار. فكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب سيادة المستشار، ودايما دائما صوت العقل وسطنا إن شاء الله، وعمر مديد لك يا أستاذنا الجميل. كل عام وأنت بخير أستاذ، كل عام أنا وأنت بخير. عاجز عن شكركم جميعا جدا، يعني ممتن لكرامكم ولذوقكم، وبشكر لكم كتير كتير. كل سنة وحضرتك طيب معالي المستشار عبد الجواد ياسين. وعايز بالمناسبة، أنا نسيت أكتر من مرة، عايز أسلم على صديقي العزيز الدكتور عماد. شكرا جزيلا، ده شرف كبير. شكرا جزيلا سعادة المستشار، وسعدت جدا بقراية يعني بعض الكتابات، وننتظر المزيد. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، ودائم في الإنتاج وغزارة شكرا الإنتاج. دكتور، شكرا شكرا جزيلا. شكرا جمال، عملت عمل كبير جمال، لا شكر ال... جدا، لا شكر. الشكر بينضم لكل الناس اللي شاركوا في هذا العمل من محاضرين ومن الناس اللي في تفكير. أنا لو قعدت أذكر بقى أسمائهم يعني، لكن هيبقى لنا جلسة في نهاية الشهر، هنقول أسمائهم بإذن الله. الناس أنا ما تستكمل. قلتش، قولي اتفضل. سنة حلوة يا جميل، وانزل في الساحة يا جميل، ما تغيبش. ده ناتاشا، شكرا. ناتاشا العفو. العبادي، نعم عيد ميلاد سعيد استاذنا العزيز استاذ عبد الجواد. دكتور قاسم، تحياتي ليك يا دكتور قاسم، أهلين أهلين. دائما منور ومزدهر، طول الله عمرك ان شاء الله، نشوفك دائما أشكرك بخير. أشكرك دكتور قاسم. يحفظك ربي. كل سنة وعايز وحضرتك. قبل ما انسى برضو اشكر ايمان وناتاشا ونهله واكمل، الحقيقه جميع اللي اشتغلوا وعملوا باحترافيه وبروح جميله، مش بس باحترافيه ايضا بروح جميله. متشكر جدا، متشكر. كل سنه ده وحضرتك شرف طيب. لينا، الله يخليك يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب، الف شكر. أستاذ محمد، دكتور محمد بقى البيبي سيتر. أيام أنا الحمد لله يعني والدكتور محمد عيسى ده يعني صديقي العزيز. بس كنت مستني إن جمال يبدأ بالأغنية وأمشي، لكن والله أنا كنت سعيد جدا، وكنت بسمع طبعا الأستاذ محمد صلاح وممتن، ودي يعني فرصة ما أعتقدش يعني إنها كثيرة الحدوث في عبر زوم تجمع بين ناس من مختلف من أماكن العالم مع مفكر كبير زي حضرتك، وإني يعني عندي في دماغي حاجات كتير جدا يعني. مش سامع الصوت الحقيقة، الصوت بتاعك بعيد شوية يا أستاذ محمد. لا مش أنا سامع شايف الصوت. سمع. لا انت عملت ميوت، احنا كنا سامعينك بس الصوت بعيد شوية، يعني الميكروفون، انت بعيد عن الميكروفون شوية. لا هو بس عامل التليفون لان بتنقل من مكان لمكان. دلوقتي واضح دلوقتي؟ يعني اتفضل. طيب طيب. عموما يعني انا كده افضل. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيب يا مستشار، وان شاء الله نلتقي على خير السنه والحلقات، وانتم طيب ان شاء الله إن شاء الله. شكرا دكتور، شكرا شكرا لذوقك وكرمك. عفوا حبيبي. ميرسي. شكرا. طيب، وهنا بقى بنقول للناس اللي متابعينا على يوتيوب، هنلتقي يوم الجمعة اللي جاي، وهنوقف البث وهنوقف التسجيل.